السلام عليكم ميكس طاش يو وراء بويز بودكاست حياكم الله بودكاست كلام كثير كلام كثير كيف الحال؟ عندي نكتة اليوم انا ما اسوي مجنون والله ما اسوي مجنون والله ما اسوي مجنون سري سري وحاتبان يضحك انا اقول لكم السالفة والله انا اقول لكم ما يقوله هو صورنا يمكن ساعة وقال النكتة البيضة بتسمعوها بعد شوي حيقولها الحين قالها قال لي هي اوه انا ضحكت وخلاص وقلنا 700 سالفة نص السوالف جاء قال اوه دقيقة ما يسجل الله ياخذك يا غبي والله ما بين نار كان يقول النكته ماني ضحك يقول لك ليش الملكه في الشطرنج تسوي حركات اكثر من الملك تبغى اجاوب ولا اقول ليش اقول ليش ليش عشان يا الله ولا وجهي عشان رضيت الشطرنج زي رضيت المطبخ خلاص هذا نقدر نبدا البودكاست جاجيني فلاش باك نفسه الحين اقول انا لا والله انا عندي نكته بس انها سكسي وما اقدر اقولها تبني نفس السياق لانه ما صار شيء الحمد لله لي كل الجامعة احنا تكلمنا عن موضوع واحد تكلمنا عن موضوع كان الحمد لله انه قطع يمكن ها الحمد لله انه قطع يمكن التسجيل لعلنا قلنا لاب 8 تخيل قفلنا فم جامعتنا والله قلنا لاب 8 قلنا جامعتنا قلنا دكتور السمب اللي طلع في النت قبل شوي لكن شاءت الاقدار ان محمد ما يضغط زر التسجيل والله راحت عن بالي مره يا جماعه يلا تيجي يلا تصير ما تصير يا سيلا ما تصير المهم ايوه تكلمنا احنا قبل شيء خلاص ما في محل ارجع افتح الموضوع بس في موضوع الحين راح نفتحه على طول نبدا في البودكاست ايوه تفضل 25 اي سبورت اوه انت غاش على طول ها عندك شيء تبي تقول قبل لا ما عندي يا 25 اي سبورت دراما اللي صايره يا قد دراما والله كانت احلى شيء فينا باقي ما انتهت للان ايوه ما في مدن ما سامع كذا تجي كل يومين كنت تجي هرجه ايه قول اللي صار باختصار فهد التمساح بلايوي اللي ما يدري انه هو كان في كلان 25 سبورت حق خلوجي 25 ما حد يدري اتوقع ما حد يدري حرفيا ما حد يدري تعرفوا كلان 25 كيف الرجال مجمعين ما شاء الله نص صناع محتوى ايه ففجأة طلع بلايف يقول انه هو خرج من كلان 25 وكان يقول فهد ليش طلعت من الكلان وقاعد يوضح اسبابه وقال انه الكلان الصراحة قال الكلان ما قدم لي ولا شيء انا كفهد فهد بلايوي باسمي وارقامي الكلان ما قدم لي ولا شيء يذكر يعني لا اعلانات ولا صفقات ولا اي شيء يعني انت تخيل كانه ميسي يجي النصر هو قال كذا ما ادري قال كريستيانو الدعايات المفروض تيجي تلقائيا عن النصر فهو ميسي راح 25 سبورت ما في اعلانات جته صح كذا ايوه هي كذا حرفيا انه هو ميسي ولا كريستيانو نبدا ناخذ الموضوع حبه خلاص طبعا ايه بعد ما صار الدراما نزلوا حق كثير من حقون 25 ابو عابد تكلم سويم اظن تكلم خلودي نفسه تكلم سويم تكلم امس الحين بعد ما قال هذا هرجه بعد ما قال طبعا السالفه اللي على اللايف خلاص اشتعلت الشراره إيه. لانه كان شوه جمعت الكلام فهمت او كلامه ضد كلامهم دحين انا كنت حسوي فيديو نشرة العيد بس كسلت يا اخي في اشياء كثيره لاحظتها بس ما طبعا شكلي في بودكاست اللي يغطون الاخبار يقولوا لك مين غطى خبرها ناسي والله بس غالبا الناس اللي تغطي اخبار في السوشيال ميديا يدورون على الاسبقيه ما يدورون على التفاصيل والشموليه ففي اشياء لاحظتها كالعاده بس خلاص ما فيني حيل اسوي الفيديو بس بقول اني واي بلايوي قبلها بفيديو قد نزل فيديو مقابله مع مساعد الدوسري نعم مساعد الدوسري الحين قاعد تسوي فريق اي سبورت فالكون اي سبورت يا شغال عليه شكله كويس جاب بندر ورعاه تكرر هذا السيناريو كثير نشوف 40 يوتيوبر كبير يخش حتى نفس اليوتيوبرز نفس الاسماء تروح هنا وتطلع تروح وتطلع فما ادري ايش السالفه هل حينجح ولا لا ما ادري ايوه ما اقدر اقول بينجح ابدا الموضوع يحتاج وقت جد اداره ايوه يحتاج اداره وقت يحتاج مدير اعمال ممتاز جدا يجيب لك العروض وما اعتقد انه والله مره سهل احس كمان انك تجيب معلنين بالاسماء اللي عندك والله اذا ما جبت انت افشل انسان في الحياه ايزي مره ايزي حرفين عندك افضل صناع اكبر صناع محتوى موجود في السعوديه حرفيا اسهل شيء في الحياه انك تجيب اعلانات أيوه. تصدق الموضوع غريب كيف ما يقدروا يجيبوا اعلانات مع هذول الناس الاسماء الكبيره يا رجال لو اروح اكلم البقال اللي هنا انا ادري اقول لهم اعلان يقول يوب قول حرفيا ما اعتقد في اي مكان لو كلمتهم بيرفضون بالاسماء اللي عندك مستحيل اي يكون سبونسر لك بس ما ادري غريب المهم فبعد ما خلصت المقابله مع مساعد الدوسري باي ذا واي بس عشان ترى انا مالي في الاداره الأعمال كثير تواصلت مع كم شركة وزي كذا بس ملاحظ أنهم يميلون للقبول أكثر من الرفض أوكي الأغلبية فما بالك بالأرقام يعني أنا ما عندي خبرة قاعد فلسف الحين يمكنني قاعد أهبد هو هب نيشن بالضبط بس كخبرة بسيطة يعني ايه من التعامل تقدر تعطي استنتاج لأنه ايوه ايش ممكن بعدين غير هذا كله كان في واحد ناسي اسمه كان مستثمر أتذكر أول قد تكلم عن مولتي كرياترز قد تكلمت عن سعد الأشرف ناسي المهم اللي هو المهم السعودي قصدك مين والله ناسي سعودي لا قد تكلمت عنه في مقطع سبب تفكك مولتي كرياترز تقدرون تشوفون نشرة العيد قد جبت حساب نسيت المهم ايه سعيد الأشرف بس مو سعودي ايه ايوه عرفته ما شاء الله هذا مرة داخل في الإيسبورت ايوه قد تكلم قال إنه مولتي كرياترز ما كان مستثمر مستثمر؟ لا اعتقد لانه هو قال تكلمت مع مولتي كرييترز بس ما يردون اداره الالعاب. ايه بس مو مستثمر معهم. لا ايوه ايوه كان يعني كان يحاول يقدم لهم. أيوة أيوة. فواضح انه انه لسه اداره الاعمال عندنا ممكن تكون سيئه. فاهم اجين مو من خبره من كيس من مو من كيس يعني من كلام الناس. أيوة. فبلاي واي لما كان يتكلم مع مساعد الدوسري قاعد يهرجون يهرجون يهرجون بعدين وصلوا للنقطه انه مساعد الدوسري الحين قاعد يشتغل شغل كويس ورهيب. بعدين بلاي واي قال بالنهايه قال قول لكم شيء من الاخر ما في الا كلانين في الشرق الاوسط كله بس كلانين شغالين كويس الكلان الاول فالكون والكلان الثاني ما حقول عشان ما اسوي مشاكل. المنطق يقول انه 25 لانه فهد كان معاهم واخوانه ويعرفهم فاعتقدت انا انه هو قصده 25 بس افتكرت شيء باور كمان شغالين كويس باور شوف باور علني ما يعجبوني في صناعه المحتوى اللي فيه لكن ما اقدر اذكر جو اللي يسوه. ايوه ايوه شغالين من بالضبط. صناعه محتوى كفريق من ميرتش من اداره أيوة أيوة. ومقر ممتازين. انا اعتقدت انه يقصد 25 بس افتكرت باور قلت اوكي من يعني من اللي شايف انه الاثنين كلهم شغالين كويس من من بعيد اوكي شايف. يعني 25 ما ادري هم يجيبون اعلانات ولا لا بس حس حس الفريق متماسك يعني اللي الاعضاء حقون 25 راضين جدا في المكان اللي فيه وحسون بالانتماء غير باقي الانديه اللي قاعدين نشوفها. يعني خلينا ناخذ صدور مثلا تفكك سريع سريع ولا تحس كان في اي نوع من انواع الانتماء للكلان. هذا شيء مهم بالنسبه أيوة لي أيوة. هذا شيء مهم جدا جدا مهم بالنسبه لي انه لو كان عندك فريق اي سبورت لازم تحسس الفريق انه اخويا مع بعض تحس انهم زي عيلتك في اليوتيوب حرفيا زي اي فريق سبورت ناجح. يعني اي بالضبط يعني اذا الفريق كان ناجح انت حتقعد معاه واذا الفريق طاح انت برضه حتقعد معاه ايه لانك تبغى مصنع محتوى بالضبط ايه. و25 احس عنده ذا الشيء يعني واضح حتى من ردة الفعل اليوتيوبرز اللي ايه الناس كثير يحبوا 25 واللي فيه ايوه ايوه من الفريق. فحسيت انت حسيت بلاي واي لما قال بس كلانين وفالكون واحد منهم قلت في فريق انظلم يا 25 يا باور. الحين تاكدت بلاي واي من اول حاط في قلبه شكله من اول كان متزاعل معاه. المهم بعدين طلع بعد ما قال التصريح ذا ناس كثير منهم انا ومنهم انت ما كلنا نعرف ان فهد اساسا مع 25 افتكر اني سمعت زمان بس ولا نعرف ان 25 بالله انا افتكر انه قالها زمان قبل لا ينسحب قال انا مع 25 من ادري بعدين قطع بعدين رجع ما اذكر لانه كان يسوي مقابلات مع خلود يقول له انت البوس من ادري ايش ايوه ايوه صح صح مو عشان زي كذا لانه بس ما الوم اي احد ما يدري مو قاعد يقدم ولا شيء معاه ايوه ما الوم اي احد ما يدري انه مع 25 نسيت تماما انه معاه. يعني حرفيا تقول لي حقين 25 اقول لكم ايوه عارف 25 تقول لي سوي من فين اقول 25 سوي من 25 سوي من 25 عندك ايوه صح شو اسمه ابو عابد سوي من ابو عابد ابو عابد ومن طلع يتكلم جيمز جيم جيمز. طيب خلينا نتكلم الحين عن فهد تمسح سوى صح ولا غلط؟ دقيقة هو كلامه الحين كلامه طلع ككلام يصدق وما يصدق لين يطلع اختلاف بعدين طلع الاختلاف اوكي نفترض انه الكلام اللي قاله صح نفترض انه 25 ما قدموا له شيء فعلا ما قدموا له اي شيء خلاص هل صح انك تطلع وتتكلم عن فريق الفريق سابق لك بهذا الشكل؟ وين هنا الهرجة اللي زعل خلودي لازم نقول كلام الناس خلودي هذا اول شيء ايش قاله لانه خلودي اهم الاسباب اللي كان زعلان فيه انه انت خوي بس لا لا الحين احنا قاعدين نفصل مو قاعد نتكلم عن 25 فهد خش مع فريق قلت لك يفرق الاعضاء الحمر يفرق الاعضاء اللي فيه خلاص فريق الحمر وخرج من الفريق ذا وتكلم عنه بهذا الشكل بغض النظر مو يقول بزنس از بزنس مين هو بلاي واي بغض النظر هم اخوانك او مو اخوانك انا بالنسبه لي يفرق اذا كانوا اخوانك ولا اي يفرق مدى حدث هذا يفرق والله أوكي. يمكن تسالني ليش طلعت اقول والله ما كتب لنا نصيب زي كذا فهمت يعني إيه؟ الله يوفق الشباب باللي هو يمكن اقول كنت دبلوماسي مره ناس ما ادانيهم الناس ما ادانيهم اقول لك كل شيء يفرق مره اذا العيال اللي فيه لسه عيال اخواني وكل شيء الله يوفقهم لا انا اللي حنتعامل معهم ولا ما حيتعامل معاي لكن خلاص ليش الجمهور يعرف ايش اللي فيه إيه. اما دوام اخواني يا حبيبي انا قلت لهم يسوي لي كذا ما سووه انا قلت لهم يسوي كذا ما سووه بس انا اقول لك شيء زي مثلا ناخذ ديوان على سبيل المثال لانه اليوتيوبرز ما كانوا يتكلمون يقولون السلبيات حق الديوان وانه ما يقدمون شيء بلا بلا بلا ديوان كانت قاعد تكمل نصب على باقي اليوتيوبرز ويوقعون معاهم وما يقدمون شيء لهم بس هو انت افترضنا انه كلامه صح ولا كلامه غلط افترضنا انه كلامه صح وكان اخوان اي يفرق معي حتى كان اخوانك ما حتقول ما حقول ما حتقول انه نصابين نصابين يعني وعدوك بشيء وما اعطوكوه ما ادري ما اقدر اقول يمكن يفرق يا اخي والله يفرق موقف هناك يحدد مدى نصبهم مدى هذا يفرق فهمت ما اقدر الحين اقول لك انا اللي ما عمري تعاملت مع شركه ولا تعاملت مع اخوياني عندهم شركات اقول لك اي والله اطلع واقول لهم انهم نصابين تخيل ذا الشيء بسهوله ايوه صعب مره قاعد تخيل صعب يبغى له قرار افكر فيه مو يس نعم او لا فالتمساح لما طلع قال هذا كلام خلاص طلعوا الحين حقين 25 قالوا حبيبي هدي لك كلامك من الكيس طلع ابو عابد ابو عابد والله قال يا ابو عابد كان ماشي صاحب دفنها قال انت كذاب ناس انت كذاب ايه انت كذاب ايه قال انت كذاب انا اسف بس انت كذاب قال يقول له انت تكلمت وانا تكلمت كل واحد يعطي وجهه نظر بعد ما تكلمت قال انت كذاب سري لك قال بس انت كذبت ايوه قال يا حبيبي قدمنا لك عرض نونو لايف اعطانا لك هو وانت قلت لا ما ابغى عرض نونو لايف حقكم ذا وراح من وراهم وسوى عرض نونو لايف حقه. قال الشركات تيجي تعطي اعلان وما يرضوا ياخذوا فهد. ايه انا قلت انت اختلاف. انت هنا ايش قلت لما سالتك عن ذا الشيء؟ ايوه انا قلت هنا دورك انت كمنظمه تضمن لي يجيني حقك من ناحيه اعلانات. ما تقول لي الشركه ما تبغاك. الشركه اللي ما تبغاني جيب لي غيرها يبغاني. مو تقول لي ايه والله ترى جبنا او كلهم يقولوا لا ما نبغاك ما نبغاك. طب انا اخش معاكم ليش؟ عشان تكون انت حلقه الوصل بيني وبين شركات المعلنه. تدري ايش الغريب؟ اجين ممكن اكون غلطان لكن من الملاحظه اغلب الشركات ما يهتمون لمحتواك يهتمون لارقامك. فمخلود يقول ما عجبه محتواك ارقامك. ار يو شور؟ لا قال محتواك. انا اقول لك ارقامك هي اللي تهتم بالنسبه. أيوه. بس الله اعلم هناك كيف كانوا يعني حرفيا من اللي انا شفته من ال تفهم قصدي ما ادري تختفق معي لا لكن ما اشوف عذر. لا لا لا شوف انا اقول لك انا ليش موقع معك. اسمع انا اقول لك انت كمدير اعمال انت قاعد تتواصل مع شركات تتواصل اهم شيء خلي الفلو ماشي. أيوه. يعني لا يوقف الفلو جيب جيب جيب جيب جيب اكبر قدر ممكن فاهم زي كذا. اكيد من الفلو هذا اكيد في شيء بيلطش مع فهد 100% 100% فاهم. ايوه لكن اذا انت مثلا تجيب لي سبونسر مره كبير وما ياخذ فهد وخلاص توقف على ذا الشيء بالضبط وتكون حجتك انه ما عجبهم محتوى لا ما يبغوك. لا كيف ما يبغوني يا حبيبي انت ليش اللي جاي معاكم انا هذه النقطه اقعد اوقف فيها مع فهد. ما وفروا لي رعايات وردهم كان لا احنا وفرنا لك انت رفضت. اقول لك يمكن صح. لا ردهم قال لا احنا وفرنا احنا حاولنا نوفر لك لكن هم ما يبغوا. طب انت ايش دورك هنا؟ دورك تجيب لي. قالوا انه جابوا لي عرض نونو لايف كل 25 مع نونو لايف داري هو ما وافق حق عرض نونو لايف. ايوه ما ادري اوكي شوف هنا هذه نقطه ايش تحريات ابو عابد. ايش قال ابو عابد؟ قال انه فهد تكلم حرج يعني راح كلم نونو لايف من وراه. أيوه. وجاب عرض مبلغه اكثر بس الساعات اكثر برضه. ايوه لكن طلع خلودي وقال عكس الكلام. ايش قال؟ قال بالفعل فهد قدر يجيب عرض احسن من العرض حقنا بقيمه احسن ب $2000 اعتقد بس او $3000. بعدين خلودي قال يعني بالله تبيعنا عشان $3000 بس؟ ما هي $3000 اقل. قال زي كذا متاكد والله متاكد ألف. قال تبيعنا بس عشان $3000 يعني هل ممكن بالفعل يكون في قصور من 25 هم مو قاعدين يحاولون يجيبوا لي افضل عرض ممكن فاهم قصدي؟ ايوه فاهم النقطه دي. ايوه بس ما ادري هل هي صحيحه ولا انا بس اتكلم يعني. ايوه اللي من الواضح تماما. ايوه بس والله خلودي طلع زعلان. طب استنى خلينا الحين ما قلنا راينا الحين هل فهد صح اللي سواه ولا غلط كمجمل. ايوه خلينا الحين نجي للكونكلوجن الى الخلاصه. ابو عابد ذكر نقطه قال انه فهد يا ابو حبيبي انت ايش سويت لما المنظمه انت تخش زي ما كنا نقول في البدايه انت تحس لازم تكون في انتماء في المكان انت فيه. انت ما حاولت انك تنتمي. ايوه للمنظمه انت خاش كذا بالضبط حسه ما حاول حتى. ايوه حتى ما حاولت انت اللي ابغى بس فهمت اللي ابغى اخذ منكم وما بعطيكم من عندي شيء. هذا اللي حسيته من فهد اللي اخذ من بياخذ منه ما بيعطيهم شيء. احسه فهد تعقد من لانه فهد قد خش مع افريقيا يبغى يخش مع زيبات خش مع يوتيرن خش مع مدريد وكانت كلها تجارب سيئه. ايوه افترض انه 25 قاعدين يسوون معاه نفس الشيء بس غلط. يعني شوف عارف كثير يبغى والله كثير يقول لك فهد 25 فهذه نقطه مره كان مقصر فيها. شوف انا اقول لك كلام ابو عابد اغلبه صح الى سالفه الاعلانات اللي اختلف فيها فهمت انه في شيء سوالف هذا غلط هذا اختلف فيها فهمت انه ما يعذر تقول لي ما يبغوني جيب لي الا بس فهد انت ما سويت ولا شيء. انا قاعد اشوف من قاعد اتكلم من كيسي الحين على الكلام اللي طلع كيس هبت ايش. لا فهد ما سوى شيء نقدر نقول عادي بالفعل ما سوى. ايوه هذا هبت من اللي شفناه. وغير كذا انه هو قطع بالنص قطع وقطع اللي يعني اوكي العقد حقي العقد اللي هم ما بينهم انك انت ما تقطع لازم تكون راح قال لك السلام عليكم. ايوه قطع ورجع 10 سنين في اليوتيوب. فخالد قال نظريتي كانت صحيحه انا قلت انه بيرجع. ايوه كلنا قلنا بيرجع. انا اول ما اصلا قلنا كم شهر يرجع. هو اسطوره فهد يا اخي احبه بس شفت المثل اللي يقول لك either you die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. هذا فهد حربين الحين والله صار تخش المنشن حقه اول ما رجع صار شرير حربين تخش المنشن حقه الحين بعد مشكله تخلودي هذا والله يا في سب كثير يا ابو وجهين يا منافق يا مدري ايش يا خاين العشره يا ابن الذين والله العظيم يا ابني نزل صوره كذا في بحر يا ابن اي ما فك يا اخي مع انه فهد دائما يعني حتى في مقاطعه حقت الاخبار حيادي انا مو حيادي بالعكس اي ظل اقل من الحيادي كمان. أي صح اجين مو كيف اقولها يا اخي مقاطع الاخبار تهمني شيئين فيها. أيه. ما يهمني اذا انت تغطي لي الخبر بسرعه ولا لا. لو يتاخر لي شهر اهم شيء تجيب لي معلومات جديده ما كنت اعرفها بالنسبه لي فاهم. بلاي وي يلعب على العامل السرعه انه ينزل لك الخبر بسرعه لكن مو هذا بس عيبه الوحيد اللي يخلي اخباره ناقصه. ايوه عيبه الاكبر انه مرات يجيب لك خبر ناقص بالعاني خوفا من القضايا صحيح. هذا مره سوء كبير والمشكله صحيح. انه ما تجيب له مشاكل هو يفترض في عقله انه يجيب له مشاكل يعني زي سالفه مستر فيف اللي صارت مع بندر، مع انه مستر فيفا طلع في تويتر وحط بوست قال فيه انه لا ترون فاهم، انه اثبت انه هو الشخص. مع ذلك باقي فهد التمساح كان خايف انه يذكر اسم مستر فيفا. صحيح. انا كيف اخذك الحين كمصدر للاخبار حقي؟ اذا انت تجيب لي الاخبار نكست كيف اقدر اخذك كمصدر للاخبار اساس للشرق الاوسط؟ ما اقدر. ايوه. اللي غطي اخبار لازم يكون عنده شجاعه كبيره، اقل تذكر الخبر زي ما هو بما انه طلع. لما كنت موصوت للبريكنج نيوز تذكر الخبر كامل حيزعل الناس، حيزعل شيء من الطرفين، حيزعلون انك غطيت الخبر كامل حتى لو انك ما قلت رايك، بس لابد بس انه حيزعل بالضبط. وفهد ما يبي يزعل احد، هذا شيء مستحيل. هذا اقل شيء تسوي انك تغطي خبر كامل. حتى اللي ضحك في الموضوع، حتى فهد لما ما يقول الخبر كامل خوفا من المشاكل تجي له مشاكل، زين اللي سواه مع مستر فيفا لما ما قال اسم مستر فيفا اللي كانوا في صف بندر زعلوا منه. ايه. ف ما اقدر اخذ فهد كمصدر اخباري. يا تجيبني بعض المقابلات حقته لانه تكون اشياء حصريه. لا هو كويس كمان حواريا، لكن نقطه الاختاره هذه في انه يغطي هذا الحياد في انه ما يذكر اسماء سويت له مشاكل كثير في ذكر الخبر نفسه، وفجاه يسفل في 25. غريب كان، غريب كان مره يعني. هذا اللي بوصل فاهم. 25 منه خالد، 25 منك تجدع انه اوه كنا خيانه صديق خالد. ايه اغلب منظوره كان انك صديق خنت يا اخي، لانه ضربه قويه للمنظمه. ايوه والله ضربه قويه جدا. ما انا حاسه الحين ترى قوتهم اكثر من سوتهم عشان ردت فعلهم. ايوه حاسه قوتهم اكثر من جابت لهم السوء. بس لو انهم سكتوا. ايوه فاهم، لو انهم هو ابو عابد قال ان حلال، انا شفت خلودي كيف يتعب على المنظمه ما خليك تتكلم كذا. غير هذا كله يا اخي يعني نوقف على نفس النقطه، انهم بعد ما تكلموا خلاهم اقوى بالفعل. انا في شيء مزعلني الصراحه في خلودي، اللي خليني اخاف شويه من 25 وحس بالفعل فريق ممكن ما ينجح، ممكن كاداره. اخواني، كلمه اخواني، هو قال في مجاملات مره كثير، هذا مره سلبيه كبيره. ايوه يعني تخيل انا مثلا اسوي فريق رياضه الكترونيه، انت ساحب على القناه خلاص تماما، انت عضو، ونفترض في واحد نسميه سي خلاص اكس ما ادري ليش جامع يا الله، خلينا نسميه اكس. هذا انا ما هو مره خوي بيني وبينه عقد، قاعد تقول له اشتغل، نزل مقاطع اكثر، وانت ساح وقاعدين تاخذون نفس الشيء. أيوه. تاخذون نفس المقابل، بس هذاك مو خويه مره، هذا بياثر عليه انه هذا ساح وانا قاعد اعمل معامل خاص، هذا بياثر على المنظمه كلها. هذا بس لو في اكس، تخيل لو في اكس واي زد دبليو، ايوه كلهم بياثر هذا الشيء، انه ليش اقعد في منظمه يعطي الاولويه للاخيان. ايوه هذا ترى ينطبق عليه في الحياه الواقعيه حتى. ايوه بس الموضوع اكبر من يكون بزنس. ايوه ادري وهذا اللي يخلي 25 يعني من بدايه المجاملات حقت خلودي هي اللي ادته انه تصير له دي المشكله. لو من البدايه كان يعني هو صارم مع الفريق، ما كان صار بي بس ما قادر شيء. قاعد يقول انا ماني قادر، قاعد يقول الاداره كلمته اكثر من شو، قالوا كم مره اطرد فهد. لا المفروض انه كان يتعامل فهد خوي. فهد خوي هو مرضه صعب انك تطرد خويك، لكن انت بديت على الاساس. لا مو صعب ابدا، مو صعب والله. لو انت لا تطرد اهلك وانا اضحك. طيب لانك زبال انت، ما انت لا انا زبال بزنس من جد، ما حتى ما حتلومني انت، غصبا عنك تتفاهم. اقول لك يا زياد ما اقدر يا اخي، في ناس اسحب واذا لما ترجع ادخلك عادي. ايوه اقول في ناس شو اسمه، في ناس قاعدين يسالوني عنك يقولوا لي ليش زياد ما يشتغل. اقول لهم زياد فهمت مو لا من جد سهل جدا. ترى مع انه خلودي والله يعجبني، والله يعجبني مره خلودي وفهد كلهم ترى يعجبوني اثنين، لكن يصير هذا الاختلاف يحدث. نتمنى لكم الصلح العاجل يا شباب، الصلح العاجل وقليل من الدراما الزياده. يا بس استمر كفو، والله عجبني فهد. المره الجايه نبغى يعني دروب نيمز اكثر. يا جود لا الحين فهد صار تيك توكر. بالله فهد تمساح؟ اي صار تيك توكر والله، نزل في تيك توك مره كثير. كان يقول انا شفت تسويم ازعج اهلي، حتى تسويم يقول كل يوم اصحى من النوم يسوي بث قبل ما انام، شوف بث يعني من شفت فهد يقول بسير اسوي بثوث في تيك توك 4 ساعات، بعدين هنا نون لايف بتويتش ساعتين شيء زي كذا، ما ادري ايش في فلوس في تيك توك. والله طالب بثوث تيك توك، والله يا عيال يا جماعه تخيل بثوث تيك توك ذا داركست ويب. كتبت في تويتر. ايوه يا عمي والله يا بثوث تيك توك فيها ناس غريبه اطوار بشكل مو طبيعي، اكثر من اي برنامج ثاني، اكثر من يوناو. حبيبي يوناو يخسر، يوناو كان يستعملوا كذا نورميز كذا كم واحد غريبي اطوار، هذا لا هذا كم جمالك غريبين اطوار على ما هم غريبين اطوار. يا عمي تيك توك اصلا غريب والله. كيف في مره في مره خذنا بس استخير اقول السالفه ولا لا يا اخي الالجوريثم حقه مره غريب. طيب يعني انا اسوي لايكات كثير الاشياء، احاول اخلي اشياء عربيه، اول كنت ابغى اشياء اجنبيه، الحين ابغى اشياء عربيه، كان صار ذوقهم كذا يضحك زياده شوي، فهمت؟ ايوه صح والله، صرت مقاطع تضحك، فاحط اشياء اجنبيه كمان ضحك، نات انترست كل شوي. بعدين يوم من الايام جاب لي بث مرضعات. نرجع يا زياد نفس المواضيع دور حوله. انت انت كده قاعد تستخين انت امسك الضحكه حاولت امسك الضحكه والله يا جماعه الخير واستلمني ذاك اليوم 700 مقطع اقول يا ابن حلال ماني مهتم قول الا انت مهتم انا اعرفك تبغى تبغى يعني منحرف انا اعرفك اقول يا ابن حلال ماني مهتم شوف اترضع ولد الصغير شوف فيها يسمحون بالمشاهد لي ايوه عمي يقول لك الساينس يا اخي الساينس ذا فله اي شيء مو كويس حط معاه ساينس يمشي امك هي مستغلين امه جايد لاين ساينس يا رجال ساينس يا ترضع واحد كبر محمد كي مو مفروض اقول كذا طيب هذا مره من ساينس مره مره اكورد اللايف حقهم مره كان في مهرجين اقسم بالله في واحد ايش كان اسمه والله ما ادري كيف في اثنين كذا ولدين فاهم كذا ولدين كذا والله ادري ما يسوي شيء يعني ما يسوي شيء بس كذا تعرف غريبه منك صراحه ايش بك ايش بك اكل طيب تعرف لما انت تفتح لايف وتصير مهرج لا ما اعرف الصراحه إيه انت ما تعرف هم يعرفوا حتلاحظ يا اخي يفتح لايف كيف يصير زي الابله بس يضحك الناس كيف يتكلم بتصرفات هو كبير كذا يسوي شعره بحركات غبيه ولا يلبس لك عبايه ولا يضرب يا اخوي من برا كذا اوكي يضحك وخمس ساعات الناس تضحك في المنشن في التعليقات ونقول او ماي جاد ايش العالم الموازي اللي انا عايش فيه انا الوحيد اللي شايف هذا سماجه ولا ايش ولهم اطفال ولا ايش ماني فاهم انا ارسل لك بعض الاحيان الشغل ايوه في كيف اثنين مودلز ما ادري بس يسمون اسم مودلز هيما وعزوز ما ادري ايش اسمهم كذا تعرفهم بالشكل يسووا ستريمات مره كثير مع بعض والله تشوف الناس تحس انك ديف شابيل كانك يا طالع تقول كانك قاعد تقول ستاند اب كوميدي من الضحك الموجود في الكومنت موت يلعن شكلك يا شيخ قطع ام الضحك ما اقول او ماي جاد سوسايتي وي ليف ان سوسايتي دود والله وات ذا فاك اغرب مكان تيك توك على انه اسطوري لكن اللايف حق تيك توك لا تدخلها اي والله انا تيك توك انا اول تيك توك كان زباله اول ما بدا كان اتذكر انا من زمان والله كنت دافع لا لا لا, لا انت كنت دافع عنه وقت ما كان خايس الحين صار دوب جيد والله من زمان روح شوف قناه محمد مقطع ناس شو اسمه كنت اقول انا تيك توكر كان خال وقتها وقت كانوا اي واحد تحترمه كان ينزل تيك توك لازم يرقص يسوي حركات غبيه ويصير اهبل في عينك كانوا كله زي كذا ما اعرف ليه المهم انه هي ممكن تخش تيك توك بالراحه تيك توك صار رهيب الحين ودي اخش والله قلت حتى في المقطع الاخير احسن خوارزميات تطبيق والله اسطوري يا اخي يوتيوب ورب الكعبه زبال زبال يا الله يعرف ذوقك بالضبط أيوه لما أيوه. تسوي شيء نت انترستد من جد ما عاد يجيك بشكل كبير عكس اليوتيوب حرفيا نت انترستد كذا اسوي يمكن 10 مقاطع نت انترستد سوي ريفرش ترجع ريفرش نفس القناه بس مقاطع ثانيه ايوه ايوه يوتيوب يا عمي انا شوف اغيب عنه يومين اغيب عنه يومين ثلاث ايام يوتيوب ارجع الاقي فيه ثلاثه مقاطع ثلاثه مقاطع ناس كيف ثلاث اشخاص نزلوا بس كيف شوف ثلاثه مقاطع انتهى يومي خلاص انتهى يوتيوب ما صار فيه زي اول كذا اللي يستلم امك ورا بعض تسوي حسابات كثير جديده يا انا مرات اسجل خروج وعشان اشوف الصفحه الرئيسيه أيوه. واشوف محتاج جديد أيوه. حتى وغير الترند كل شويه غير الترند عشان يجي بس محتوى جديد ايوه ايوه 100% زي اما تيك توك والله يا اسطوري اي تيك توك والله بالراحه تقعد عليه ثلاث ساعات ورا بعض طق طق طق تلاقي نفسك خلصت اقول لك شيء يضحك أيوه. انا قلت لك ايه دوبي الحين انا اصحى قبل الجامعه بساعه و10 دقائق لازم 10 دقائق تقعد 10 دقائق لازم اصحصح على تيك توك شوف المدمن شوف المدمن الابله والله ترى لانها اول ما تصحى انا اقول لك يمكن هذا الشيء بس انا اول ما اصحى عقلك اهبل يحسك انه اليوم ثقيل باقي اليوم حيكون ثقيل اه الحين لازم اصحى لازم اروح اغسل وجهي لازم اروح اسمع محاضرات ايوه ماني نفس فلازم اسوي شيء يخليني ما افكر في ذي الاشياء فتيك توك مره شيء يسمونه ملهي اي حتى انا انا اقعد تيك توك برضه كثير زيك اول ما تصحى اول ما اصحى قبل ما انام مرات انام على تيك توك وعيده هذا الشيء 100 مره يقهرني شيء في تيك توك لما قبل ما انام اتفرج تيك توك نفسي لو هو يقلب ايه ويقلب نفسه حتى انا نفسي اليوتيوب خلاص انا اخليه اليوتيوب خلاص انا اخليه ويرسب 100 مقطع تيك توك تلقاه مثلا نفس المقطع يعيد 7000 مره وانت بحلمك يا دكتور كذا مقطع يا دكتور انا كيف انا يا دكتور 700 مره قاعد ادق مخي ين صحيت كي قفلت اصحى اغير وارجع انام والله العظيم كان كابوس يعني لو تيك توك يسوون خاصيه زي كذا طريقه ما مدري كيف تشتغل بس انك خلاص يخلص المقطع يرجع اللي بعده ايوه واعتقد بيكون وو ريفولوشنري مره مره والله والله ما انه شيء سهل ايوه تيك توك ممكن ما قلت تيك توك ايديا سهله هذه مره المهم انه يا تيك توك تطبيق ممتاز صار اصبح ما كان ممتاز بس الحين صار ممتاز الحين صار ممتاز جدا بس ايش رايك في صناعه المحتوى فيه يا اخي حس صعبه مره احس ينقسم ثلاث اقسام يا يعني انك تسمعنا فيه نزل كذا التحديات اي ترندات غبيه هذه اللي سووها كاري ترجع تطلع ترقص ولا شيء يا يعني انك تكون اديتر فيه مصمم كذا ايوه مقاطع تضحك ولا مقاطع كذا ميمر يا انك ما ادري اثنين ذي سكتشات ايوه سكتشات اي هذه سكتشات ايوه او انك تاخذ لقطات مشهوره مثلا يعني في واحد كان مسوي حساب لي تاخذ لقطات مثلا ايوه يعني زي معينه ويحطها ايوه زي كذا احس غير كذا ما في بس ما في احس صعب تلاقي واحد يكرس حياته المحتوى تيك توك يكون عنده جمهور معين ينتظر منه نوع محتوى معين والله زي ايش في اجانب زي كذا اي زي ايش كيف زي ايش يعني ايش المحتوى اللي سكتشات لا غير سكتشات ما في ايه كلهم سكتشات ايه عشان كذا احسه مره صعب يعني نفسه نفس انستغرام نفس قبله سناب ايوه ايوه نفس بس هو ميزته انه بس انه سريع مره ومنوع منوع منوع 24 ساعه اجيب لك الشات همك 700 شيء تلاقي يا ممتاز تيك توك ممتاز اصبح ممكن. اصبح ممتاز كان حق تطبيق مراهقين لكن يا حتى لو اول كان الاول ناس كانوا في تيك توك النمبر كان كلهم مراهقين بنات اعتقد ليلان ذي شو اسمها تشارلي دميليو هي الاولى اتوقع لا اظن ذاك اللي سكي ايه تعداها بس قبله كان تشارلي دميليو ديكسي والعائلة دميليو وكان قبلهم في واحدة شقرة وتيك توك هاوس تفتكر تيك توك في هذيك المغني شو اسمها يحطها وشوم نقلت له اغنيتها هذيك ليه اللي عنده اغنية المغني اللي عنده اغنية مو مغني تيك توكر عنده اغنية ما ادري شو اسمها يعرفوها كذا اسيوية شوية ما اعرفها خلاص المهم هي ايه مغنية اللي عنده اغنية بحث عنها حمار انت تبي شي كمان عن تيك توك لا جميل تيك توك ترقبون يمكن في الايام الايام تلاقي وجه هناك في تيك توك يا ايه صح خليني اقول لك اشهر البثوث اللي تشوف تيك توك اعتقد كل الناس قاعد تشوفها في واحدة دائما تجيني تكون ماسك الجوال تسوي من تقعد تكتب ماجد في واحدة تقعد تكتب اسماء اشكرك يا صالح مشاري مشاري شكرا يا مشاري شكرا انك تكتب اسماء كذا بخط فنان لا ما الحمد لله مشهورة من التوب ما مرت علي مر علي هذا الغبي الولدين كذا اغبياء فقيان والله مرة يقهروا جدي غريب هذول دائما يجون حتى اخواني اللي مسلتهم يقولون جونا يمكن جوني سكت الامام سكب يجيني موديل عزيز وهيم هذا مرة كثير مرة مرة كثير ايش معرفهم تعرفهم مليون في المية لا مليون في المية تعرفهم يجيني بلجناوة هذي بلجناوة مين ليش بها ايش اسم هذاك الاب اللي في كوريا الجبان عرفت العجوز في كوريا الجبان يشبه له مره والله مره يضحك الموبل شكله يضحك بس ما اعرفه في واحد غريب دائما يسوي مسابقه بين الاولاد والبنات والله ذا لعبها صح ايش يسوي عنده ورقه حرم يطلع وجهه هو يعلق بس فريق الاولاد فريق البنات خلاص يسال سؤال او مثلا يقول اول واحد يحط ايموجي البسه مثلا اول واحد يكتب مثلا اذا في بنت مثلا حطت ايموجي البسه اول واحده يحط نقطه لفريق البنات خلاص يحط نقطه لفريق البنات كيف الولاد الحين يفوزون لازم يسوون دونيشن حسب الدونيشن حقك في اشياء لو مثلا تبرعت مثلا ب 20 ريال نسحب نقطه من فريق البنات ونحط نقطه لفريق الاولاد زي كذا والله يا ذكي يبينا اخوان الصغار ما لهم فايده شغال والناس متفاعلة معاه وبس علق الله فريق البنات انت تعرق جاي تسيب بودكاست ساعتين زي الهطف والله فايف هيد الله العظيم الدنيا ذي سهالات الرزق سهل الله منها تكون مهرج كذا انتهى والله ورقة وقلم وقاعد والله فريق وبيجوا الناس شدين حيلهم فاهم النسوية والذكورية هذولي استغلهم صح استغلهم صح عرف خبارهم انت فناطل تعالوا هي تعالوا فلوسك جيب فلوسك ها ويجونك اولاد والله فريق الاولاد لازم يفوز خذ 100,000 ريال زي كذا غريب ما يجيك لو جانا ارسل لك كل يوم يسوي بث هذا اظن يطلع في البث واحد طيب خلينا نسوي زي كذا هنا مين ما فين هيل هذا انا 10 دقائق وتعب بعدين ما ادري كيف يلحق يعني جيل دونشينات ورا بعض يلحقها كلها فلان سوى كذا فلان سوى كذا فلان سوى كذا اي يا اخي ما شاء الله ما ادري احس هو هل دافع فلوس ولا لا اللي يسوي بثوث كذا كل يوم سويمي فلوس صح والله يا ولد كل يوم عارفين بدون بالغ يمكن 10 ساعات بثوث وال يا ولد اصحى انام سويمي بث يا ولد الحين لو فك الاقي بث تبغى نشوف شوف سويمي بصندح لا ها دقيقة ما شفنا شلت أمنا يا شيخ شكله نايم ناي ما شاء الله 500,000 عنده قلت لك ما شاء الله شوف كم له تو داخل بس إنه اللي يعني التطبيق قابل للتطوير بشكل كثير مثلاً أبغى أشوف متى آخر مرة بث أو بثوثه السابقة في طريقة لا ما فيه. ما أقدر يا قابل للتطوير بس ممتاز بإذن الله أنا دخل في تيك توك إيه تدخل تيك توك يا رجال أنت بدخل يوتيوب بدخل تيك توك تيك توك بسيط يا عمي أجيب فلوس فيها تيار لك إنه بسيط والله بسيط سبونج بوب ايه سالفة سحاب وهنودي في واحد متابعين كتب لي سالفة سحاب وهنودي ايوه كتب لي سالفة سحاب بكل اختصار انه في مشكلة قديمة بين سحاب وهنودي شخصية مشكلة شخصية وكل واحد خلاص نسي الهرجة بعدها هنودي صار في اغاني شغال ينغز في سحاب بعدها سحاب نزل اغنية اسمها هودي وهنودي كمل ينغز في سحاب زياد بعدها سحاب نزل اغنية فينوم وترى سحاب كان فان كبير لفينوم ويقصد انه فينوم في غوثم لانه هنودي فان لدي سي في نغزات كثير غير ذي وبس والله ايه شيخ ياسر تدري شي يضحك انهم قاعدين يغزون في بعض ودسات ومدري وما حد عارف اللي هم الاثنين والله ما فهمت ايش يعني ما حد عارف مين قاعد يكسب اللي هم الاثنين فاهم هودي وذاك سوا فينوم عشان يدقوا في دي سي المشكله شوف فينوم منبه جوال يدعسك انت دزازات يصحى منها فينوم اضعف فينوم شفته في حياتي فينوم شكله بس جيد فالمينو يا رجال والله انه ملطشه جرس يندعس من جرس بثتك شفت طيب العرض حق سبايدر مان ايوه ان شاء الله والله يحمس الفيلم ولا اللعبه لا اللعبه انا اقول لك مشكلتي معه شويه شويه شويه اكره مايلز شويه. فرشت السبايدر فيرس مره كان رهيب. هو رهيب بس انا مره احب بيتر يعني ما ابغى لعبه فيها مايلز ابغى بس بيتر. انا مره احب بيتر وبيتر حق اللعبه من احسن بيتر اللي شفته احسن من 30 كلهم ذولي حقون الافلام بالنسبه لي. طيب اكثر طيب موضوع قابل بالنسبه لي قابل للنقاش فاهم طيب. فما ابغى مايلز. انا عارف انه جيد لو كان لعبه منفصله بس حب بيتر اكثر ابغى بيتر اكثر فاهم الهرجه. بعدين سلامات نيس سبايدر مان على فينوم والله اللي يندعس لين يقول بس عشان كذا مو مره متحمس. طب ايش رايك بحقه ولفرين؟ باقي ما جاب ولا شيء بس امنات انترستد الصراحه. العاب السوبر اغلب العاب السوبر هيروز تكون سيئه اغلبها مو الكل. حق سبايدر مان يعني زي لعبه لا حق سبايدر مان ممتازه معروف سبايدر مان ولعبه باتمان اعتقد الاخيره كانت استثناء مع انه ما عجبتني حقه باتمان شخصيا بس حقه سبايدر مان مره ممتازه. بس زي لعبه افنجرز الاخيره مره ممله والله اصلا حتى شفت العرض اقول اتفق والله ما اشتري يا ماني قادر ايوه ولا بتفرج ولا بتفرج ولا شيء. نفس القصه ونفس هذا وما نات انترستد مره بالموضوع حق الافنجرز. ايه بس سبايدر مان حسه استثناء مره ممتع يا اخي. انا تعرفني احسن سوبر هيرو اصلا عندي سبايدر مان فاهم شويه بيتعاطف مع الموضوع في حيازيه يا اخي. بس يضحكني اكثر شيء يجيني سبايدر مان وقت الفايتات لما يقول تعليقاته الغبيه يا اخي مره يضحك. هو مره قوي يعني حتى هذا شيء عجبني في سبايدر مان الجديد حق توم هولاند انه مرات يسويها حتى هو. بس انت قلت انه ما يعجبك. لا غيرت رايي بعد ما رجعت شفت السلسله كامله. افا مو افضل واحد. ما في افضل من توبي ماجواير. انا اشوف اندرو جارفيلد. او ماي جاد المعطوب ذا والله. شوف اندرو يا اخي شفت السلسله كلها مع اخوي مره ثانيه. أيوه. شفناها كلها يا اخي. مشكله لو ترجع ما ادري انت متى اخر مره شفت افلام توبي؟ يمكن 6 سنين كذا. مره ما في تمثيل. لا حرام عليك والله ارجع اشوف اللقطات. طيب والله انه تمثيله مره رهيب. شفته الافلام كلها انا. اي شفته مره كذا بيسك. لا لا شوف أوه. اندرو جارفيلد احسن شيء يعجبني في افلام توبي. دمعت في اللقطه هذيك. احس اندرو كان احسن ممثل وتوبي كان احسن قصه. توم هولاند مره استهتف عليه. يا مو سيء كويس. مو سيء لكن توم هولاند كويس بيكون مع الافنجرز. يا بس توم هولاند اكثر واحد تحرفت قصته اصلا. هو كويس بيكون مع الافنجرز. وما عجبتني سالفه ام جي وخويه. ام جي ايش بها؟ ماري جين ايش بها؟ انه قال لك تلعبنا انه هذيك اسمها زندايا. مين زندايا اسمه ولا زندايا؟ اسمها مو ماري جين. الاختصار حقها ام جي زي ماري جين. طيب هي ماري جين يعني ام جي ماري جين. يا بس مو ماري جين. ليش ما تجيبوا ماري جين وتريحوني؟ ليش احنا خلاص نفس الشيء مره يعني. ترفع الضغط نفس الشيء مره ترفع الضغط تحريف كريه. يا تجي ماري جين يا خلاص مو لازم نفزلك. مين افضل ماري جين؟ ما في الا ثنتين. ما في الا واحده جت. وين الثلاثه؟ اندرو جارفيلد ما جت ومع وهناك ما جت برضه. ايه صح. ما في الا واحده. لا سايد كيك يعني. مين افضل واحده؟ حبيبه جون ستيسي في سبايدر مان اميزنج ذا اميزنج سبايدر مان بالراح. ايما ستون. ايما ستون بتعرف نقطه ضعف ايما ستون بس والله انه ماري جين اللي في الاصليه. ايوه قلت لك كقصه كيت كقصه حق توبي احسن شيء. انا مره احب توبي لانه نفس الكوميكس. طيب خلاص. لكن كتمثيل والله ايما ستون يا اخي والله مره يا اخي. حتى يا اخي ايش كان اسمها؟ مين؟ كيت وينزلت. ناسي والله. انت ما صرت اشوفها مع صارت تمثلي باقي تمثل. اخر شيء شفته لها كان فارغو سيزن 2 ولا شيء. بالله والله نزلت حتى ما ادري كيف شكلها الحين. والله كيت وينزلت ولا كيت هارينغتون ولا شيء زي كذا ولا كريستين دانست شيء زي كذا. والله ما ادري نفس امها منك كان تطير ممتاز بس ايما ستون انا خلاص منك جبت ست راسي انا ايما ستون. يا والله ايما ستون مره مبدع فنانه تعجبني. فهذا ترتيبي اندرو جارفيلد احسه احسن بيتر باركر. افضل قصه تروح لتوبي بالراحه توبي. طيب توم هولاند ما اقدر اقول عنه سيء جيد لكن ما والله يا هوم كومينج مره زبال. هوم كومينج الاول الثاني مره زبال مره زبال. او ماي جاد اقسم بالله من اسوء افلام السوبر هيرو شفتها. مره زعلني حتى انا مره زبال. لا انا اقول لك توبي اندرو بعدين هذا يا اخي. حتى الكوميديا في افلام سبايدر مان الجديده ما تضحكني مره. حقت بزران احسها إيه فيها مراحل. احس انا صرت بومر. فيها كثير من الطفوله. ايوه ما فهمها يا قلت لك انا بيتر ما بيكون مع الافنجرز افلام الافنجرز يطلع كويس ترى. بالضبط ايوه ضحكني واحد لقطه في لك واحده من اللقطات لما قابل دكتور سترينج. ايوه وما قابل دكتور سترينج قال سبايدر مان. لا قال له بيتر واركر كما ذاك قال دكتور سترينج قال اوه تاك نيمز. هذه كانت رهيبه. لا حتى اللي في الفضاء مع قادم ذا جالكسي. ايوه ايش سوى اللي بيكون ماسك بيتر يقول له ايوه قاعد يقول له احنا نبي نقتل ثانوس. وير ار يو فروم؟ يطلعك نيو جيرسي برو فروم ايرث نو بيتش. الله ذيك تموضحك مره تموضحك. صح اتفق لما يكون مع الافنجرز يكون رهيب. اتفق ايوه يكون عندي يكون رهيب. شوف عمته مع انه مو غيروها خلوها واحده صغيره ما ادري تحس شويه اضافه شويه تغيير كان مو سيء. بس هذيك افضل حقت اللي في توبي ماجواير. توبي ماجواير احسن واحده حقت. أيوة. اندرو جارفيلد عمه وعمته كانوا سيئين. سيئين لا حقت توبي ماجواير. إيه. توبي ماجواير كانت ممتازه الشايبه هذيك. ايوه حتى عمه بن يعني ما انسى لما مات الجزء الاول. اوكي افلم بيتر مدري ايش بي سترونج لا والله انا مجيت شفتك وذ جريت باور كمز جريت ريسبونسبيليتي قال لي ايه انا لما رجعت شفتها كانت ايه لا لا لا حرام بس حلوة حتى الفيلنز يا اخي حلوه الفيلنز يختلف والله فيلنز دكتور تتكلم عن جرين جروبلين اسطوري جرين جروبلين كان ايه بس كلهم قد جو يعني حقون اندرو غارفيلد موجودين في الكوميكس وهذول كلهم موجودين مو بس حتى كفيلنز كافلام كان افضل حقين توبي ماجواير ايوه ايوه قدموا الاحسن مو عشان زي كذا هم يحاولون انه ما يجيبوا لك فيلنز قدامه يحاولون يجيبوا لك حقهم لا يعني لو تشوف ما في من ثلاث افلام سبايدر مان ما في فيلم مكرر كلهم جدد حيجوا كلهم مع بعض ما ندري اللي جابوه في الارض ايش شفت التريلر ما شفته ايوه بس ايوه شفته بس انا انت قصدك انه سبايدر مانات ولا الفيلنز الفيلنز ايوه ايوه فيلنز موجودين ايوه ايوه سبايدر مانات لازم يكونوا موجودين لازم ما هم موجودين ما فك ام بوي كاتينج دود مره انا بسوي مقاطعه سري فاضي لك انا شو مو بس يعني هذا العالم كله بيزعل ايوه ام بتكون حركه سواقه بنت كل منه كل الاشياء اللي قاعد تسوي هي قاعد تقول لك انهم بيجوا ايوه ايوه حتى شفت مقابله لاندو جافيت مع شو اسمه الابله هذاك جيمي فالن ايوه قاعد يقول له اوه شفنا قاعد يقول له نفسي ارجع مدري لا قاعد يقول شفنا لك صوره في الاستديو يقول انا متى بالله والله يقول لا فوتوشوب هذيك يقول لا فوتوشوب والله يعني شوف يا حبيبي لا تخلينا والله اخي نقطع الكونتراكت حتى اللعبه حتى في اللعبه في التريلر الكترو كان موجود في التريلر حق سبايدر مان 2 سبايدر مان 2 ايش اللعبه ايوه اما والله في واحد من اللقطات كان جت فجاه كهرباء وكسرت لمبه بس حلو. ما جاء بس كان واضح مره انه الكترو موجود في اللعبه هذا شيء مره كويس الكترو فيلن كويس ممتاز ايوه ايوه فينوم والكترو شيش شيء رهيب والله ايه لسه باقي ما شفت شانغ شي ذا ها شانغ شي ماني متحمس له خلاص والله انا ما ترى والله الام سي يو مو مره احبه بس انا احبه بس احسه تو ماتش والله اتفق شوف مثلا شفت مقابله ماهر مع فيلم جامد محمد مهدي وكان يقول خلاص تو ماتش مارفل انا قاعد احسه مع الحين يا ابوي مارفل قاعد يحط الامي 700 شيء اللي كل شهر اوكي كل شهر نص لازم تتابع شيء مارفل ايه فاهم وان ديفيجن بعدين جاك فجاه وينتر سولد من اسمه ذا فالكون بعدين يجيك لازم كله تشوف عشان تفهم قصتهم بعدين يجيك بلاك بيدو بعدين يجيك لوكي بعدين يجيك مدري مين الحين وات اف لو افلامه جيده كان قلت لك شيء ايجابي بس والله اغلبها تمللني وكثير منها يا اخي المشكله لازم كلها تشوفها كلها لازم تشوفها كلها انا والله في واحد كويتي يسوي ملخصات يا اخي والله انا عارف ان في ناس كثير تحب افلام مارفل وتشوف انها مقدسه بس انت بس انا تمللني افلام السوبر هيرو لانه مو يعني احسها مره مكرره بشكل كبير واحد يكون جندي عادي بعدين فجاه تجيله قوه خارقه بعدين يطلع شرير بعدين يهزم الشرير شوي مللني لانه شفت واتشمان اذا انت ما خليتني انترستد في الفيلم اذا انا ما كنت مهتم بالفيلم حيكون ممل شفت واتشمان ايه واتشمان لا شوف اتس ديفرنت شوف ذا بويز The Boys. طب شوف واتشمان. حشوف. دارك. The برضو. Boys. أباك wow. تشوف روشاك. دود. The Boys. هوملاندر. هوملاندر العظيم. والله تمثيله من مستوى آخر. الله يخده عنده مسلسل قلت لك عنده مسلسل بانشي. شفت أنت صح؟ ما عجبني يتخرب بانشي. والله بانشي يا أخي ترى قلت بليجر. عجبك؟ يا أخي قلت بليجر. أوكي قلت بليجر. قلت بليجر بانشي. استوى الله يا أبوي الله يا كان مسلسل معدوم. ما أنا من الحلقة الثانية سحبت خلاص. لا شفت والله دقة واحدة كذا أقول لك. ننزل الموسم الرابع أشوف أبوه. لأن أم الخير صرت الرابع. خلصته كله. يا. تابعت معهم كذا كان نازل ثلاثة مواسم شفته كله. بعدين كان كذا في قطعة كذا صار بننزل الموسم الرابع. شوف حلقة. بانشي. هو واحد من السلسلات اللي دمعت فيها الصراحة. وات؟ والله. إيش القلت البلايزر الغريب ذا؟ في لقطة يرفوه يتابعوا هذا. أوكي. أوه ماي جاد. طب أنت إيش رأيك في الموضوع ذا حق إنه الأعمال لو ما خلتك انترستد معناته تصير مملة تتفق؟ إيوه. طب فيلم سوبر هيروز تخليك انترستد؟ إيوه لحد كبير. والله؟ يعني كذا لما تشوف بطل جيبه يعني خارق وتقول لا أوه شوف إيش يصير؟ القصة تهمني. شوف خط. أي قصة؟ اللي هو ترابط حقهم هذا انه في اوكي بس لو تشوف ملخص في اليوتيوب مو احسن لك لا مو احسن لي احب التجربه كامله ما تمل لك وانت قاعد تتفرج لا ما تمللني مثلا بلاك ويدو مللني بس عادي اقدر اتفرج عادي بس ما يمللني لدرجه اني اخ ثقيل يا ابوي ايش الوقت اللي ما يمشي انا كذا لا مره لا ما وصلت المرحله هذه لسه اوه مره مللني خلاص الحمد لله لا الحين صرت اسواجه مشكله في الافلام نفس المشكله الحين دي مواجه مشكله ايش ما اقدر اشوف افلام لانها مهم مثيره للاهتمام ماني قاعد ما قاعد اشوف شيء ليش شهرين الحين كشفت فيلمين ترى تصير لي نفس الشيء مع الالعاب شهرين ما شفت ولا فيلم شفت فيلمين يمكن الان لانك مسلسل لان ايش السبب طيب يعني هل تحس انك فقدت شغفك للافلام لا اجي والله ولا الافلام بتمللك لا ما ادري اجي اقعد ساعه ادور ايش اتفرج منك ما احس بدي تلاقيني العب جيم لول اوكي بس يعني انت ما انت ملاقي شيء تتابع ما في مليون الف شيء عندي لسه قديش كبرى كذا اجي اشغل اوكي يعني باقي حتى ما تخلص المقدم حقت ايوه سوي كذا بدايه بعدين اسوي بوز ايه طبيعي خش تويتر بعدين تلاقيني اخش ما ادري ايش يلا خلاص. في الالعاب اثقل شيء في الالعاب الاوبننج دائما ممل عشان يقعدون يعلمونك يعلمونك مربع ترى يضرب وارتو يتشقلب ما ادري. لو احد قال لي مقدمه اللعبه كانت ثقيله تفهم بس الافلام مقدمات مو مره تكون دائما ثقيله على حسب الفيلم ايوه ايوه بس الالعاب دائما تقريبا يعني زي نير ريبليكات بدايتها كانت كويسه لانه ايش سووا لك اعطوك كل الابيليتيات كل شيء خلوك أيوة تلعب أيوة. فيها فما كانت مره سيئه بس بعض الالعاب يا ولد كذا حبه حبه يعلموك كيف تلعب شوي شوي ها زي ردد بغيت اقول ردد ريدمشن 2 ريدمشن هذه لصقت ريدمشن ساعتين من الملل من في البدايه اوف كانت مره ممله. انا بلعب برجع كملني ما عليك ان شاء الله قصتها مميزه هذا اللي اتمته. شفت مقابله الواحد اسمه ناسي من هو يسوي نظريات ون بيس ياباني والله تفاجأت اراءه مره حلوه كذا ما قد سمعتها ودائما يعني يتكلم عن عقليه اودا وزي كذا هو اللي قال الكلام ده حق انه العمل لو ما قدم لو ما كان انترستد يكون عمل ممل فقاعد يتكلم عن إن كيف انه اودا انسان ذكي دائما يقدم لنا اشياء او تفاصيل في العمل يخليك دائما انترستد يعني الحين الأجوبة اللي ما جاوبها أودا الحين في أشياء كثيرة ما هو راضي يقول لنا عليها أودا فهم وهذه الأشياء تخليك إيش انترستد في العمل هذا اللي يخليك تتابع ون بيس رغم السلبيات اللي فيه تكت أفكر أقول الله كلامه صح ما بس ما برضو أشوف مثلا مارفل في هذه النقطة وأنت ما انترستد إيش أشياء معرفات زي إيش تقارن أسئلة أودا بأسئلة لا مارفل لا بس في أعمال تقدم لك أسئلة لكن الحين والله زعلانين الحين حق ايه. مارفل قارن ايه قارن اوه ده جاني مطبل ون بيسي الله ايه الناس لو اقول له ايش ما حيفهم يا اخي اسمع يا الله خلاص ايوه ايوه الشيء اللي خلاني انترستد في مارفل ما تعمقوا فيه اللي هو ثانوس ابغى مسلسل لثانوس ثانوس شخصيته بنت كلب يذكرني بشكل كبير اصلا بكريتوس كريتوس مرة مميز ابغى اعرف اسبابه ليش ما تسوون فيلم للفيلن تشرحون اسبابه تشرحون ليش هو وصل لذي المرحلة ونعرف ايه كيف وصل لذات التفكير لا نجيب لك شانغ لي مدري ايش اسمه شانغ تشي اتغلط شانغ تشي ليش طيب ايش العلاقة بون بيس هذا لسه في انا اقول لك هذا الشيء الوحيد اللي خلاني انترستد في مارفل ايوه فانا اقول لك انه هو سافة انك تكون مهتم بشيء امر نسبي يعني مارفل مقدمين اسئلة تدري ايش اللي خليني انترستد مارفل تطبيل الناس لا ما ادري نسمع الناس مره تمدح انا ما اشوف ايش السالفه مهتم في اني ابغى اشوف الرحله فين بتروح مهتم بالرحله نفسها يا رحلة بس الشخصيات بس فين بتروح هنا يمكن هنا يكون الفرق بين ون بيس ومارفل يا الله ايوه ون بيس الرحله عارف هي فين متجهه فمارفل ما انت عارف فين متجهه يعني بعد اند جيم كان يقدرون انهم سلسله الافلام انت بعد اند جيم كان يقدرون انتهى الام سي يو خلاص ثم قرروا يسوون لا لانه فيها لا مو ما قرروا لا هي لها انت فاهم قصدي انه يقدرون انهم بس ون بيس ما يقدروا بعد نهايه ارك يقولوا لك انتهى ون بيس خلاص يلا مع السلامه لازم يلاقي الون بيس طيب هذا اللي يخليني انترستد في ون بيس وما يخليني انترستد في مارفل لا بس مارفل رحلتها واسعه يعني انت عندك محطات في الرحله حقتك بس نهايتها نعرفها كيف شيء ترى الابطال بيفوز والشرير بيخسر في ابطال ما توفوا بيجي واحد ثاني يلبس ملابسه وياخذ مكانه لا يعني يا رجال يفرق بطل عن بطل وافكار بطل عن بطل تفرق اوكي يعني انت تتابع بس عشان تنتظر واحد يموت لا ما قارن لك العمق فيه بس انت فاهم سالفه انترستد كلمه انترستد طيب يعني هل انت تقعد تتابع رحله مارفل كلها بس عشان تشوف واحد يموت لا في اجوبه في الرحله برضو فيها افكار فيها اجوبه في ايش الاسئله فيها اسئله زي على العالم اتكلم احرق اشياء كثير اوف انا اتكلم عن الاشياء اللي شفتها لنا كم نزلوا فيلم 100 فيلم 22 فيلم 23 فيلم حقت مارفل كلها ايوه اقل من 100 بكثير توقع ايوه ايش حسها 100 100 ابوك يا ولد قاعد اتفرج ذاك اليوم احد ورا الثاني قال ايه ما راح تخلص خمشت فوق الكنبه ما راح تخلص لا ون بيس صار نفس الشيء برضه انا اقول لكم بيس ايه على فكره ون بيس مليان عيوب ايوه انا الحين بتاع العيوب انا مره مليان عيوب اللي على انت قاعد تخليني انت استد لكن رحلتك اخذت اكثر من اللازم يا حبي جدا جدا جدا تقول لي هي بنسافر اعظم مكان في الحياه ومو بدل المكان هو هنا اوديك كوكب الارض ايه اتفق 100% صح كوكب الارض ايه لفينا من المكان لا الدور يحب المكان هنا لا 70 سنه الدور بتموت كي 700 واحد مات في الخط ذا لا ما في الا واحد 700 مات من المشاهدين 700 مشاهد مات يا اودا ارحمني امك صح صح صح ما عليك يحب انت اودا والحبكه اللي قهرني فيه انه هذه اللفه اللي انت سويتها يقدر يسوي لك اشياء رهيبه كثير فيها. إيه لا لا. يجيب لك اشياء غبيه ليش؟ إيه بعدين لما يوصل هنا في نهايه الحلقه كذي يقول لك اوه ربط لك هي بالجهه الثانيه. تذكر في حلقه 200 انا قلت كلمه وليه؟ طب انا ليه ما قلتها وقتها؟ لا لا بالعكس لا لا, لا, لا, لا هذا شيء حلو, هذا شيء حلو انه قبل يسوي الشيء ذا استخف بعقلي لمتى هذا الشيء حلو. لكن انت فاهم قصدي صح؟ فاهم قصدك خلاص اوكي. انا اللي قلت لك ألف مره انا فان ون بيس. إيه؟ تابعت ون بيس مره كثير واخذ ابدو ككاره لكن ماني كاره, احب ون بيس مره يعني من انميات المفضله. لكن اللهم انه خسرني في مرحله ومتكسر ارجع اعيدها. انا زي 100% انا خسرني في مرحله كيف نص الحلقات اللي حلقه 400 ما ادري شيء زي كذا ما ادري متى اقدر سلوزا درسترازو 600 يا جد ارسلني وقتها 600 حلقه 100% صح ذاك الارك كان سيء مره من وقت خسرني اللي حاولت ارجع بس قلت اي والله قدامي مره كثير واسال عيال يقولون فين وصل تو عدى ارك درسترازو كي وصل 100 حلقه تو ارك عدى ارك درسترازو ولا بتابع 100 حلقه نفس الارك اي هو الى متى درسترازو ارك والله سيء كان مره اصلا ون بيس بعد سنتين اصلا كثيرين يقولون انه يا حبيبي انت الوحيد اللي يعرف يطبل الارك بيج مام يا اخي لاني احب شخصيه سنجي اوكي كان مره يهمني سنجي شخصيتي المفضلة في الطاقم لأنك هي الوحيد اللي عارف يقول أرك البيج مام جميل يا مرة عجبني والله أصلا سنجي. نفس تصميم شخصية البيج مام مرة كارو أنا إيش هو؟ شخصية تصميم شخصية البيج مام إيش هو؟ ما يعجبني مرة ون بيس لا مو ون بيس مستحيل يسوي لك شيء كويس يونكو يونكو في فرق يونكو هذه أيوه بس أنا أقول لك تصرفاتها بيض كذا واجو حلوه كي احس مدري لا لا لا مخيفه والله بيج مام والله تخوف شوف من انا مره سطحي لايف فور يمكن الحين يكتبوا لا يا حمار لا لا لا تعب لازم لكن ما تابعته لكن قالوا لك نظره في لحظه من اللحظات كذا تسالك سؤال تعرف الخوف من جد تصير مرعب والكيال عره ون بيس اخر مره اوف يا رجال مو هذيك لا واحده ثانيه لسه عايش الكيال يقول لك كيف الجولدن ميري طلعت شو اسمه ال يتكلم فيزيائيين كيف طلع ايوه فيزيائيين مسوي سلسله حلوه ام عطب ايوه اسمها حلوه ام عطب حط لقطه وخلي ابو يوم كذا خلي الجمهور يذكر هل هي حلوه ام عطب ايه وانت تقرر فهمت بعدين هو ياكد لك يقول لك هي حلوه ولا هي عطب يقول لك ليش فزي كذا الظاهر انا شفته في تويتر حاط جولدن ميري كي طالع يلا يسوي كويز للمتابعين ذاكر قبلك والله استاذي استاذي الله يحب الكيال يا اخي انا ضحكني في مره كان يقول كيف في ثلاجه في ون بيس كيف ايش يعني انتوا ايش التكنولوجيا اللي وصلتوا لها هل متقدمين ولا ترى الثلاجه تعتبر شيء جديد او ماي جاد في صوره له هو وعمر جبران نفس الغرفه شفتها نفس اسمع النقاشات والله اقسم بالله يمين بالله كروس اوفر عظيم كروس اوفر عظيم والله هذا من كروس اوفر مارفل اي والله جالسين صرت كل صوره يحطوها هي الملكيه الجبل اخش ادور ملكيه فيه ولا لا غريب والله اوكي كيال ما لقي يا اخي عظيم يا اخي شخصيه عظيمه يتلاقي كيال يكره عمر الجبران ويختلف معاه جدا في الجلسه هذيك اكيد اوف لو دخلوا نقاش مين يفوز كيال انا ارشح كيال والله ارشح كيال اذكى من عمر اي اذكى من عمر ايوه لا احس عمر لا, لا لا انا اقول لك عمر يحسب انه هو متقدم اساسيات التفكير النقدي وما هذا ذلك والكيال استنى انا ما عارف انت قاعد تستهبل ولا تتكلم من جد تتكلم ايش يا هذا استاذ واضح من وجهك يا هذا استاذ في هذا المجال شفت اول واحد قال لي عن سالفه للكيال انا ما تكت منها بس بقول انيويز اللي سوى الانمي اللي مره مشهور اللي واحده تروح عالم خيالي اهلها يصيروا خنازير مسدي قبلي ايش اسم الكاتب حقهم في واحد هادي ميزاكي اثنان ولينا هادي ميزاكي ميزاكي ايوه اللي عرض له الاسلام ها تكلم ما كان عندنا في البودكاست لا اذكر من جد الهرجدي يقول رحت بيته يقول استنى ايوه ورب الكعبه فيديو اسطوري لازم اشوف جد والله ما اكذب عليك فيديو اسطوري ايش قال انه قابله يا الله رحله عظيمه والله ماني مصدق ان الرجال سوى هذه الحركه تخيل من كثر حبه لهادي ميزاكي ايش كان اسم الفيلم سبيرتد اواي من كثر حب الميازاكي وفن ميازاكي والرسائل العظيمة راح يدرس راح هو بتاعه يدرس جيولوجيا بعدين حول إعلام طيب خلاص حط هدف إنه يتعلم ياباني عشان يروح رحلة من الأمريكا لليابان يعرض الميازاكي للإسلام هداية للإسلام ليش لأنه شاف في المنتديات ميازاكي كان يتكلم عن الديانات وإنه منفتح للقبول هذا الشيء فقال من يوم شفته أنا في السعودية إنه هو كان منفتح لرسالة الإسلام عزمت الامر. والله ايش بك تضحك؟ كمل شو يضحك عيال هذا؟ ما ضايق غلط انا استاذي. ايوه والله تعلم ياباني كلم سجل معه يتكلم ياباني الحين؟ سجل الحين يقول ناسي شويه يعني بس اول كان يتكلم بالقدر اللي يكفيه ياخذ محادثه مو مره مره لكن يكفيه ياخذ محادثه. وتعلم على يد واحده هناك في امريكا كان يخلص كلاسه ومجامعه يروح يتعلم عنده ويجي الين كذا خلاص حس مستعد وكتب رساله من عنده بالعربي وخلى اليابانيه بالانجليزي من ايش بك يا محمد ماني قادر اخذك سيريس ولا شيء كم وخلى اليابانيه هذه تترجمها الياباني حطها في جيبه 20 بون الى اليابان ايش يا اخي يا ذا غبي خلاص ايوه وراح اليابان وقاعد هناك وجالس ويذكر طبعا تفاصيل الرحله جميله جميله اخي هارت وورمينج. المهم تواصل مع حقين مكتب ميازاكي مدري ايش قالوا له اوه تيتشر ميازاكي ما هو موجود غير متوفر. بعدين قال مدري ايش سوى تحرياته فهمت الظاهر جاب عنوان بيته مدري كيف نسيت كيف جاب عنوان بيته ستوكر ذا اسطوره اسطوره شو كيف ال what the fuck توك توك تخيل واحد يجي زي كذا وين زياد ابغى زياد يروح الجامعه يدور عنك حياك ترى بعدين يجي بيت يقول لك زياد بالله تعال تصير مسيحي ديننا what the fuck حياك يا رجال فاهم كانه تعرف فيلم مزري مزري ايوه لا. اللي في واحده تحب كاتب مره درجة انها خطفته واحده مره تحب كاتب حق راحت خطفته عندها البيت وقالت له تكتب قصص انت ما انت قاعد تسوي كتب كفايه اكتب والله جوجو على الماتش خليك اخذ جوجو على الماتش لا لا كيان ما كانت بطريقه ستوكريه راح المتحف قبلي راح مدري ايش بعدين هو يبغى بيته الظاهر المكتب حقه لقى عنوان مدري من فين ناسي شيء زي كذا وعطى التاكسي راح قال والله دق جرس حسب يعني ما ولا 1% توقعت انه بيته دق جرس اطالع لقى هادي من ذاك فكل الباب بنفسه جوجو تاشي ما مدري ايش يقول له بعدين قال له هاي هاي حسبوا ميزاكي حسبوا جاي يبغى توقيعه قال ما ادري ايش دقيقه دقيقه وراح جاب له توقيعه راح دخل جوك طول كذا وقع له على ورقه وجاب له هي قال له تفضل راح قال له اوه نو ما انا ما بتوقيعك ولا شيء عندي شيء افضل انا ما بتوقيعك انا ماني جاي هنا اخذ توقيعك ولا شيء بالعكس انا جاي اعطيك رساله ايوه اعطاه رساله اعطاه رساله ما ادري اعطاه هو للسكرتير ناسي والله رساله الاسلام قالت بتاخذ صوره ما تفصل قال لا لا ما باخذ صوره ولا شيء انا جاي ابغى غرض واحد عرض رسالتي وانتهى جزاك الله خير والله هو قالت له قالت له ترى قرا رساله ما قال رساله ويشكرك مع هذا الكلام مدري ايش وبس انتهت الرحله يعني تعتقد انه صادق صادق مليون في المية كلها صور كذاب والله يعني قابله في صور له ايه كلها صور صور صور بيته صور هو في اليابان صور هو مع المدرس صور لا اوكي صور غير بس هل راح قابل ميزاكي في شيء بده نقابله ايه مصور عند بيته صور بيته كمان ايوه ايوه دود ايش هذا ايش بكون مصور مصور المكان اللي فيه هو الضباب الحي اللي هو فيه اوكي بس مو هذا انتهاك خصوصيه تخيل احد يبني بيته بابليك كيف الناس كلها تروح له يعني ايه معروف بيته وات زي المكتب شيء زي كذا اتذكر هرجه هذا كاتب مشهور مره كيف بيته يكون مشهور اتذكر هرجه زي كذا صراحه يمكن كيست فيها شوي لكن ذكرنا كذا كانت ما هي منطقيه منه والله قصه مره جيده دود تخيل انت الحين انت زياد اللي ما حد داري عنك اللي فيه 20,000 واحد يتابعك بس الحين في البودكاست من 30,000 مدري 40,000 مدري كم تقول عنوانك اذا بنت عادي اقسم بالله العظيم يوميا يمكن يجيك واحد اي اثنين خالد كان ينزعج من ذا الشيء تقول لي كاتب ميزاكي يا خالد كان يقول يا شباب تعالوا بيت عادي لكن والله ما ادري لحد يدق على ابويا الله يا كان يطلع من البيت يا خالد يا ابني 700 واحد عند الباب بعدين صار طبيعي يعني منه كان مقطع اسطوري مقطع والله افضل مقطع في مقطع في قناتك لازم كيار. لازم نشوفه لازم نشوفه بلا منازع افضل مقطع في قناتك هيا فهمت ميزاكي اسلم ميزاكي ما اسلم هو قاعد يقول كاتب بالعبقريه هذه بالاخلاق الحميده هذه اكيد حيستوعب رساله الاسلام هو قاعد يقول ما بقي انه يسلم بس انه شايفه نموذج رائع ايش زوجته المستقبل ولا ايش كذا المستقبل باقي بس يسلم ايش باقي يسلم عشان ايش انه يكون يعني ما شاء الله انه دخل الطريق الصح انه ماشي كاخلاقا وعلما وحكمه هو اخي رول موديل يقدره كشخصيه احس الكيال ما عنده قدوه يشوف نفسه هو لا لا لا والله لما يشوف خيال اقدر اتفق معك في اشياء كثير الا لما يتكلم عن ميازاكي يبان كيف يلف يلمع كيف عيونه بريق ايه ميازاكي لانه قدر استوديو قبلي تقدير مو طبيعي والله يا يعشق استوديو قبلي تحسه ادري ايش ما غريب الكيال غريب ما ادري والله احس اني انصفتك يا استاذ احمد الكيان. لما اشوفه احسه شايف نفسه مره, وهذا شيء مره يضايقني اني اتابع. اكيد اكيد, بس افتكر انك انت اول سالتك قلت لي انه احسن قناه يوتيوب عندك, استغربت مره. ايوه ذكر, انا اسالك انا اتابع قديش من زمان. يا مره تحبه مره انت غريب. قلت لك انا على قلت ألف مره في البودكاست اني اختلف مع اسلوبه لكن يعجبني محتواه, يعني اقدر اسمع محتواه. يعني يرفع الضغط مره يا اخي. لا ما انا ما يرفع ضغطي يا اخي, طلع سلبيات مي سلبيات. ايوه عشان كذا انا احب اتفرج كذا عشان اختلف معه او يختلف معه. اختلف معه قلت بلجر هذا. اي اقول اختلف معه اختلف معه, اقول لا لا مو صح كلامك, ما اختلفك ما اتفق مع كلامك. لا تراك زبال بس كمل. بس يا اخي في نوعيه, شوف انا الحين صراحه تعرف لما اقول لك في نوعيه محتوى تاكل اكلك معه, انا كمان يجي اكلك في ناس تحب تتفرج عليهم. انت يوتيوبر ناجح اذا قدرت اشغلك من قبل معنا كيال. شغله ايه كيال تفرجوا شيال يا شيخ, نومني 70 مره والله. انا اللي كنت اتابع داتشي, تعرف داتشي؟ داتشي شغل في الخطوط. داتشي احس نظرياته مره حلوه بس تقعد 1000 سنه لين يوصل لها. ايوه ايوه وقتها 50 دقيقه من النهايه. لان انا كنت شغل في الخطوط, لكن ما كان معي نت, مشكله يكون محروق علي ماك عادي كذا, هم في ارك مدري فين, انا اقدر اسولف موقف من زمان. بس كنت احب اسمع اشياء ون بيس, شغلوا داتشي كوينا مدري ايش, يتكلم عن كوينا, يتكلم عن مدري مين. انا قاعد اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع والله مدري مين كوينا, مدري مين هي مين, مدري انا مدري مين كوينا. كوينا مدري ايش اسمها. المهم ايوه مدري ايش اسم امها, يتكلم عن البيج مام, يتكلم. اقول اسمع بخط والله ماشي, لا اغاني ولا شيء, وداتشي وعيد مقطع 700 مره يا اخي, يشطح كثير ومقدمات طويله كنه دكتور. بس كنا مدري ايش اسمه له كثير. ايوه يا اخي لانه يا اخي نظرياته كويسه وفيها شويه من المنطق وتهمني مره. أيوة. بس اتعذب وانا اشوف, يعني لو انه يستخدم برنامج المونتاج شويه. فاهم, يقصقص بعض اللقطات الغير مهمه, ما يشطح كثير, يركز على المراجعات, يختصرها قدر المستطاع, حيكون ابيلينج لاكثر جمهور. ايوه كنت مره بيكون واحده من افضل القنوات اللي تابعها. اي بس انا اقول لك عشان كذا من اقدر اشغله قبل ما انام, تكون اسطوره يعني. ركان الشايع ما تابع قصص جيم ثرونز حقته 9000 مره. ما لاني ماني مره معجب بجيم ثرونز. مستر فيفا 700 مره قصه دنك. قلت في بودكاست مستر فيفا قصدك اللي سرق من دريتا. اشغله مليون مره. اول كنت نام على اي شو لما يتكلموا عن فيتو ما ادري ايش, جلست فيتو ايوه كنت اشغله وانام. بس الحين خلاص ما تسوي النعامي اللي تكر ايه سمار الين قفطني ابوي ده خلاص. النعامي هو اللي الاول عبد الرحمن دخل عليه في كوميكون. ايه درع معي واحد من دخل له في كوميكون قال له ايه النعامي ايش قال له؟ قال له انت كذاب. ايه قال له انت كذاب. قال له نظرياتك هبد. لا مو هبد, ايش قال؟ النعامي نظرياته دائما ايوه كانت تقرا مانجا شيء زي كذا. ايوه قال له تخيل شايف في كوميكون, قال له يا اخي انت كذاب ما طالع فيه. ايه ماذا فكر؟ قال له انت تقرا المانجا. قال لي تقرا مانجا بعدين تسوي نظرياتك على المانجا. سبحان الله كل نظرياتك صح. قال له نعم لا شوف التوقيت هذا وتعرف اني ماني كذاب. ما ادري هارنومين يمكن انه كذاب ما ادري الصراحه. المهم ننتقل لاخر موضوع. نعيمي الحب النعيمي ايش بو؟ تذكر الاسبوع اللي فات لما قلت لك ما تقدر تلوم اهل القريه لانه نعيمي عنده هيستوري مع الكذب, رجع بكذبة جديدة. ايش قال؟ طلع قاعد يقول انا تركت تشجيع برشلونة وحشجع البايرن خلاص. سوى فيديو كامل يتكلم عن ذا الشيء, فجأة يرجع في الستوري يقول كاتش باك امزح, ما سبت تشجيع برشلونة بس قلت زي كذا عشان ايش؟ عشان انحس البايرن, انحسهم برشلونة يفوزون. طب الحين وانا قاعد انزل سوى فيديو كامل على الموضوع. الناس قامت ينزل اساس انه يشجع البايرن. اي ما ادري ما ادري يا اخي. انت وحبيبك فاهم قصدي, ما ادري ايش قاعد. انت حبيبك النعيمي الله يعينكم يا عيال والله. يا اخي غريب هذا, يكذب من هنا هذا يحشر له من هنا, هذا يكذب هنا يحشر له من هنا. اقول لك شغالين البعض. لا انا مالي صلاح فيه الا على نقطه الاكتئاب. هذه النقطه اللي تكلمنا عنها كثير لانه الموضوع حساس. انا مالي بيكذب في الكوره يكذب مالي من بس على نقطه الاكتئاب. أيوة يعني يا. انت تستغل موضوع حساس زي كذا لاجل المشاهدات. هذه موضوع كبير, موضوع ما يستهان فيه. واللي ضحكني انه على طول رجع بكذبه جديده بس عشان اثبت لك انه كذاب انه الهستري حقه مستمر. ما اعتقد حتكلم عنه مره ثانيه بعد كذبه جديده الا لو كانت كثيره فجر الدنيا. ايوه شيء السالفه توزكس وهتان ايش بهم؟ انت قلت لي صارت بينهم مشكله. والله ما ادري, شفت محمد نزل مقطع عن هتان؟ مين؟ انت؟ ايوه زهايمر. انا؟ فجعتني انا لاني كمل مالك. نزل مقطع عن هتام بعدين كذا بعده بيوم ما ادري شيء زي كذا شفت هتام نزل في سناب يقول ايش في ناس تقطق علي ما ادري ايش ما حرد عليكم ما ادري ايش انا هو قاعد يقول في ناس تقطق علي ما ادري ايش ما حرد عليكم يعني قصده انا ولا مين يبغى قصده 700 واحد كان فجاه كذا في موجه صارت عليه من اوزكس انت على ما ادري مين قال ما حرد عليكم ما ارد عليكم بعدين بس عرفت ان اوزكس من قال يقول لي جسمك حلو لا تطلع جسمك حلو ما ادري ايش ايش بذا بعدين دخلت لقيت هتان اوزكس رد عليه ايش يقول له اوزكس يقول له يا هتان يعني انت شوف لا طلع لنا جسمك الحلو ترى وتقول ايش احب كل البنات يا حبيبي كل البنات ترى في بيهم اخواتي وانا اقول له ايش طعم من ايش انت من جد كملها ولا ايش تقول له يا حبيبي تقول احب كل البنات تقول احب بعض البنات ترى كل البنات في اخواتي امهاتنا امك اختك تحس يستهبل ازك هذا عاقل ولا ايش تقول انا احب الكره الارضيه عشان احب امك لا يا عمي توكل ما اعرف من هي اصلا أزكس كده تابع التان يقول حب كل البنات إيش إيش لا لا لا لا لا يا ابنك زير النساء يا حبيبي خلاص واضح معناه أنا أول مرة أشوف واحد يعلق على النقطة هذه اللي استلموا على هذه النقطة حساب كل شيء سواء يسويها التان قالك لا تقول إنك تحب كل البنات ها لا لا بس إيش رأيك في هالتان لما يقول أنا أحب الكنترولر كنترولر إيش حق البلايستيشن يقول عادي سيبوا الأولاد يحبوا الأولاد ما لكم صلاح فيهم أنا كمثال أحب كنترولر حق البلايستيشن ايه شفتها ما يسوقون ما لا اهدى قال لك حلو الولاد يحب الولاد الله كانت اوت اوف كونتكست ايوه اه انت بتصير جاي يصير جاي ايش يا عرجة هي عشان كذا يكره الاولاد ليش يكره الاولاد ويحب البنات زياده الحين لما طلع سالفه خال هذا الدكتور ذا السمب ليش هذا دكتورهم هذا ابو البنات زياده ابو هتان يقول هذا دكتورهم بس هذه سالفته بس. بس ايش هذا الليموناتي ها الليموناتي اوف ايش ايش ايش الطبقه الصوتيه الغريبه دي عموما اتوقع خلصنا عموما يعني تخيل احس كذا في مواضيع كتبناها بس ما في والله موضوع الحزن كل حلقه نقول بنتكلم عنه طيب يلا نتكلم عنه يلا في وقت كتبت تويت من اكثر شخصيه حزينه قد شفتها في عالم الفن كل العاب افلام مسلسلات اكثر شخصيتين تكررت شفتهم انا جتس اكيد وايميل من نير طيب ومع انه نير ما هي لعبه مشهوره بس تكرر الاسم ده انت مين تشوف اكثر شخصيه حزينه والله شوف اوكي سؤال ثاني ايش اللي يخلي الشخصيه حزينه بالنسبه لك طبعا اقول ايش اللي يخليك اول شيء بهاجم واحد اول شيء بهاجم شخص بهاجم فيصل اخوك ليه حاط درل حتى انا قلت له يا حبيبي يسوق امه ذا ولا ايش ليه والله ما احطه تب 800 توكل على الله يا عمي انا قلت بين كل شخصيات الدنيا اخوي لا تغلط والله يا شخصيه معطوبه انا تدري ايش قلت له إيه؟ قلت له كيرول تحزن اكثر من درل يا عمي ريك يحزن اكثر من درل لا كيرول بالذات انت ما كملت توكنج ديد طيب كيرول والله انها تحزن انا لين وصلت والله كل شخصيات تحزن اكثر من درل لا ما قد حزن اكثر من درل يا ما ادري ليه قال درل صراحه غريب مره غريب اختيار صراحه توقعت يقول ايميل فقط يقول شخص من كينغدم هارت ولا إيه. ولا شخصية من فان فانتسي كده حسوا كيه انه ايه اللي يلعب هذا لعب فجأة قلت دري قلت what the fuck what the fuck فأنا أقول لك في شخصيات كثيرة تحزن في مثلا بونبون مين؟ اللي بونبون ما تعرف انت وياسمي بونبون في مانجا بونبون مرة يحزن شو اسمه؟ بونبون بونبون؟ ايوه أوكي. مانجا سوداوية يعرف كذا تميل الكتاب إيه؟ تفرجت كتاب تموت كذا تنتحر بس انا اقول لك ايش اللي يخلي شخصيه حزينه بدك يختفي كل الشخصيات الحزينه من مخي في مقدار من المعاناه يمر فهمت الشخصيه انا ما انا مو بس كذا في شيء ببالي ايش يقول فيلم مانشستر باي ذا سي علمني ايش معنى انه الشخصيه تكون حزينه كيف انا احزن على الشخصيه حتى لو ما كان مره حزين اكثر شيء حزنني على الشخصيه انه بعد ما تمر عليه ظروف معينه في الحياه تتغير شخصيته تتغير بشكل كبير طيب هذا الشيء مره يخليني احزن عليه يعني يصير له حدث تحزن انت معاه في ذا الحدث بس حتى والقصة تكمل تقعد حزنان حزنان حزنان عليه 24 ساعة هذا اللي يخليني مرة اتعاطف ايوه يعني مو حزن ما هو حزن فكل ما وقت ايوه كل ما الشخصية اكلت وتتغير شخصيته اكثر واكثر هنا يبان تميز الكاتب كيف انه يبين لك انه كيف انه هذه الاحداث غيرته هنا يبان كتاب الميزة فاحس الشخصية كل ما تتغير شخصيته مع الاحداث اكثر الاحداث المأساوية تخليني اقول هذه والله شخصيه حزينه اكثر هذا بالنسبة له هذا أكثر شخصية حزين حسب تغير شخصيته. أعتقد مستيصر باي ذا سيث بالراحة علمني ذا الشيء. بس أعتقد مثلا ما أعرف صراحة برزيرك بس ممكن أنه ينطبق على هذا الكلام. أنا مليون في المية ينطبق عليه. ممكن صح. بعض الشخصيات من كثر ما هي تحزن تحس تبقى يقعد حزين. مرة لا تقول لي أي شخصية من ووكنديت لو سمحت. والله كيرل حرام عليك. إيش بك أنت كيرل؟ والله مرة لا. دود. أوه ماي جاد إيش بك أنت نازل؟ والله حتى اللي يكره ذا ووكينج ديد يتفق مليار بالمية انه كيرل تمثيلها طيب تمثيلها استثنائي. ما قلنا تمثيلها استثنائي بسبب كتابتها الجيدة حسب الأحداث اللي وصلتها. المشكلة ما أقدر ما حتكمله صح؟ يعني كيرل تستمر الأحداث معها تستمر وتغير شخصيتها تستمر إلين آخر أيوة. الحلقات أنا أتذكر آخر شيء شفته إلين آخر الحلقات مستوعب. وفي الشيء المميز في كيرل ودارل إنه الشخصيات مو موجودة في الكوميكس. طيب ومع ذلك هم من أكثر الشخصيات تميزا في المسلسل. وهم من عجبني شخصيتها بس ما حسه من التوب للناس اللي حزن عليها. أوه لا بالراحة من التوب بالنسبة لي لأنه مرت بأشياء وتغيرت شخصيتها. والله كل ما أشوفها أحس نفسي كذا اللي أبغاها ترتاح أبغاها تموت ترتاح من العالم ذا. فاهم مين فيه يا أخي؟ أقول لك كيرل وصلت لمرحلة من الحزن إن صارت تقول ما عاد أبغى أكلم أحد. شوف هنا كتاب ميزت إنه ما عاد تبغى تكون علاقات مع ناس ثانيين عشان ما عاد تقدر تستحمل الفقدان. أيوة. صارت تحاول تكون منعزلة أكثر شيء. فاهم المفهوم؟ أيوة. ف على آخر شيء وصلته كانت تحزن الشخصية لكن أنت من اللي شفته مر عليها موقفين مرة بنت كلب. موقف الأول بنتها شفت بنتها طيب أيوة لما ماتت هذه واحدة من الأحداث. ولوك أت ذا فلاورز. إيش لوك أت ذا فلاورز؟ لما قتلت البنتين ذوليك الصغار؟ أيوة كانت تتعامل معهم زي بناتها. ايه الحزن ذيك وغيرتها واحدة من الاحداث كمان تنصت. ايوه شفتها الولد الصغير سام. مين سام؟ اللي كانت تسوي له كوكيز لما راح اول مرة دخلوا الكساندريا. ايه وكان في ولد صغير دائما كذا كريه. اتذكر كوكيز بس ما اتذكر. المهم كان في ولد صغير كانت برضو تعامله اللي كانت شوية توخروا عنه عشان ما تبغى تتخترف انه. ايوه بس انه كانت واضح انها كانت تهتم له وانقتل قدامه. ناسي برضو فاهم يمكن ظالم علي ناس والله لان انت ناسي اشياء كثير عشان زي كنت تقول مهمه جوب انت ناسي كان انا احزن مره بكيها تغير بكيها مؤثر والله واللي وتغير شخصيتها صار مره فنان لانها صارت يعني صارت فيها نوع من انواع الانانيه وعدم الاكتراث. يعني خلاص انا اعرف انا ما حاسمع القروب ايش يسوون انا اعرف ايش ابغى اسوي بالضبط وطز فيكم كلكم زي كذا. اللي والله ميزه ودائما دري اللي يحاول يخليها ترجع مع القروب عشان حاسس بحزنها فاهم. أيوه. والله كتابتهم ممتازه يا اخي دري الكرر والله انهم مره ممتازين. انا والله مره لحد ما شفنا والله ذاكرتي مختفيه عن شوف تكره ذا ووكينج ديد تحب ذا ووكينج ديد انا لا بشكل عام لازم نعترف انه ذا ووكينج ديد قاعد يقدموا شخصيات ممتازه. حتى انت من اول مدري كم موسم شفته نقدر نعترف انه ريك ديرل كارول نيجن شين ماجي بس طيب هذول كلهم بس كثير هو مسلسل قائم عليهم اصلا ما في اي شخصيه جانبيه إيوه. ثانيه لها علاقه. احنا موضوعنا شخصيات ذا ووكينج ديد قدموا شخصيات ممتازه. طيب شخصياتهم حلو انه هي اللي تمشي الاحداث. ايوه اي شخصيه ثانيه اصلا حوالها زباله. انا اتكلم عن الشخصيات ما اتكلم عن اي صح يا يقدم شخصيات ممتازه بس من كثر ما صارت الاحداث خايسه بدات افقد اهتمام بالشخصيات. يعني نيجن كانت مقدمته مره ممتازه مره اسطوريه نيجن بعدين ما صار أبله يمين بالله الموسم الثاني كان أبله ما كان أبلها بس الأحداث نص الموسم نص الموسم السابع مع لا الثامن لا ممتاز للآن نيجن إلى يومك ذا أنا على الوقت اللي أنا وقفتي لا لا ممتاز. حتى الفيلين اللي بعد نيجن كان ممتاز ألفا وشي شخصيات مرة سيئة برضو في كثير سيئة كل الأعمال فيه شخصيات سيئة جيم ترز ما فيه شخصيات سيئة كثير قل لي بالنسبة لي ها إيه؟ عشان الناس ما تفصل اللي مو تكرهها لا كتابيا سيئة تكرهها يمكن في شخصيات كتابيا جيدة تكرهها كتابيا انا اقول لك ناس جيم اوف ثرونز لا ذاك انت عندك هذيك الدبة الليزبيان كتابيا سيئة يا والله ناسي مرة والله مرة ناسي ناسي يا شخصيات ناسيهم لا الاحداث حقت جيم اوف ثرونز اوكي مرة ناسي اتذكر ليتل بيرد كان اسمه ليتل فينجر ليتل حياة ليتل بيرد قال لك عشان هو دائما يقول عندي عصفورة الله يسألك الأم اسم هو مو دائما زي كذا يقول ليتل بيرد ايوه العصافير اللي تهمس له مدري يقهرني هذاك المخصي افتكرت هذاك مو كويس يقهرني. ايش كان اسمه؟ ناسي. ايوه الاصلع. ايه حرام عليك. ويقهرني هذاك مين يقهرك انه ايش سيء ولا انه كويس؟ كتابيه ما يعجبني. ايت مخصي اثنين هم كلهم مكرهين. الاصلع الثاني رئيس الجيش وهذاك لا حرام عليك. هذاك الولد الصغير اخ الستارك اللي صار هذاك صح هذاك اسمر هذاك ايوه لا هذاك اتفق معك. ايش كان اسمه؟ حتى ما ادري ايش اسمه. با با با با لا ريك ولا شيء. لا مو ريك. براين ستار براون ستار ناس. لا ذاك هو براون ستار. والله يا ناسي. تعرف ذاك المقطع اللي يقول هذه مين؟ مين هذه؟ اريا. لا والله نسيت. والله نسيت اسامي. والله نسيناه. بس اخوه صح اخوه زبان مره. مره سيء. ما مشهد الوحيد يقول انا سيء مشهد ذاك. احس جيم اوف ثرونز كتابين كويس ترى لحد كبير بس التمثيل مو مره عجبني. حق جيم اوف ثرونز كثير ما عجبني. لا والله ما حرام يعني عليك. والله كتابين اقدر شخصين احس اقدر اقدم شخصيات احسن بكثير. قدم. بس قاعد احاول الحين قاعدين نكتب قصه ما عليك. مو عاجبك سوى احسن احسن منه. اسوي احسن منه. يا خلاص يا اخي احس من كثر ما اتفرج اعمال تاثير الاعمال علينا ذي الفتره. يعني يوم الاثنين عندي ويوم الاحد صارت من احلى ايام حياتي مع انها بدايه الاسبوع. بس كان يوم الاحد تنزل حلقه ون بيس يوم الاثنين تنزل حلقه ذا ووكينج ديد. يا حظك يا اخي والله ودي الايام كان ينزل زكي شيمليس كان كي عندي اسبوع كامل شيمليس كاونتر بارت بعدين ينزل ناس كذا بعدين باري بعدين ما ينزل كذا كل مسلسل كل يوم عندي مسلسل باري تيوب. لا باري مسلسل ترجع تحمس الفيديو يفرني يا شيخ الله يجي تحمس. لا كذا كان اسبوعي مره مليان. الحين ما عندي غير الجمعه بس اجي كذا على تيد لاسو بالي اشوف تيد لاسو اتابع كذا تيد لاسو خلاص كذا اسبوع كله فاضي. اتذكر ذيك الايام كانت اسطوري اخذ غداي من بعد الجامعه اروح البيت متحمس شغل حلقات كذا اتفرج. اوه ماي جاد على سالفه افتكرت شخصيتين في ذا ووكينج ديد. مين الجديد وورد بيوند؟ اقسم بالله اثنيناتهم اساطير مره. اول مره اشوفهم يمثلوا يا رب اشوف لهم اعمال ثانيه. ودي تشوف وورد بيوند بس عشان تشوف الشخصيتين دي وتشوف ادائهم. والله انه مره مميزين. والله مره مميزين بشكل مش كان يعرف احداث عارف احداث ووكينج ديد صراحه. لا وورد بيوند ما تعرف. لا ذا ووكينج ديد قصدي انه خلاص احس انه حرق عليه مره كثير. بس شوف ذا ووكينج ديد الحين قاعدين يشطحون عن ال اعتقد هذه ميجر حرق سبويلر الارت. اعتقد ذا ووكينج ديد حيقولون سبب انتشار المرض. يلا يا رب يا 100% بس مو اخر موسم. انا اقول لك ليش. انا اقول لك اخر موسم بس حيكمل تنزل افلام ريك حيكملوا بمسلسل جديد ذا ووكينج ديد جديد بس كمسلسل ذا ووكينج ديد انتهى. يا بس حيكملوا مع الابطال ديريل وكارول فكانوا مستمر. طيب بس احداث جديده كس ديريل وكارول من الموسم من يوم ما تعرفني انا احبهم الاثنين وهم الاثنين مستمرين مره مبسوط. في حلقه نزلت في المسلسل وكرهها مره الكاتب روبرت كيركمان اللي هي لما دخلوا عند الدكتور هذاك وراهم كيف المرض ينتشر في المخ اللي هي الموسم الثاني. ايوه كرهها مره كرهها روبرت كيركمان لانه فتح مجال لشيء ودو سحب عليه. بالضبط الناس تحمست لشيء هو موجود. روبرت كيركمان دائما اقول ذا ووكينج ديد قصته عن الشخصيات. الحين ذا ووكينج ديد رجعوا سووا نفس الهرجه نفس الحركه سووها قاعدين يجيبون علاج للمرض وروبرت كيركمان انسحب من الكوميكس. اوكي الحين المسلسل داخل على شابتر مو من كتابه روبرت كيركمان كامل من انجيلا كانك كاتبه المسلسل وسووا الاشياء اللي روبرت كيركمان يكرهها فاعتقد حيكملوا فيها. يلا طيب كويس اعتقد انه يطلع منها شيء يطلع منها شيء جيد حيكون مره شيء كويس لانه حيرجع الانترست للناس. شفت المبدأ وقد اقول لك لازم يكون في انترست. لو كان في انترست اللي هو سبب العلاج وقاعدين يحاولون يقربون من الهدف ذا حيشد الناس كثير. ما ادري انا يمكن ارجع اتابعه. انا قلتها من زمان لكن ايش كنا نقول قبلها. ايوه صح تاثير الاعمال الفنيه. يوم الاثنين ويوم الاحد صارت من احلى ايام حياتي بس اني ارجع اشوف عمل واحس هذا الشيء ينطبق على ناس كثير. الاعمال الفنيه والجيل حقنا اكثر من اي جيل صار لها تاثير كبير علينا على حياتنا كبير جدا. فلما اشوف التاثير هذا على الناس دائما اقول من اشوف هذا التاثير دائما اقول دود نفسي اسوي عمل وشوف الناس كذا يعني يتعلقون فيه بالشكل ذا جزء من يومهم. اي ونفسي كذا اسوي حاجه رهيبه مره يمكن عشان كذا احب انت صحيتك ما ادري. ف انت نوت فكت خليني احاول اسوي فيلم خليني احاول اسوي ذا الفيلم عشان زي كذا مره قاعد حاليا قاعد اكرس نفسي للفيلم مره على امل انه يصير جزء من حياه الناس زي ما ذي الاعمال صارت جزء من حياتي. نتمنى الناس منطقي. تستمتع فيها مره اكثر من ايش كذا. اي منطقي انا بصير ممثل عشان كذا. ليه انا بصير ممثل عشان كذا ايش تخلي الناس تقول والله تمثيل زياد. والله تمثيل بس تمثيل زياد شخصية حزن والليل يا شيخ. شوف زياد شخصية كيف تغير. ما هو الشخصية تغيرت وحزنت منطقية. زياد بس يا جماعة الخير، هذا كان معنا بودكاست كلام كثير. إن شاء الله إذا شاء الله واف تيسرت الحلقة جاية مع ضيف صح؟ بإذن الله بإذن الله بإذن الله. يمكن مين؟ هو باقي ما كلمنا. لا ما كلمنا. هو من يمكن يكرشنا على طول. What the fuck؟ معاكم؟ إيش الانفيتيشن اللي جيني بعد أسبوع؟ إحنا ما كلمنا. هو يجي يكلمنا يلا شباب متى التصوير؟ كي أشوف الحلقة أنا معاكم يلا. شوفوا أنت أنت أنت حتشوفه يمكن المقطع اللي بدأ. احنا ما كلمناك لكن هنكلمك. طيب هتقول ايش بامهم ذوي كذا بس احنا هنكلمك وحتيجي باذن الله. اذا ما جيت هنقص هذه اللقطه. طب الاكور. لا مو اكور بس قاعد اقول ان احنا هننزل الحلقه بعدين هنكلمه بعدين حيرفض بعدين حنرجع نعد الحلقه. حذفها من اليوتيوب اللي شافوها شافوها انا حذفها. اذا قال لي لا يا اخي انا ما احب اقول ذي التصاريع عشان خلاص الخاص حقي يلا ما تضيف يلا ما تضيف يلا ما تضيف يا ضيف ان شاء الله نسوي ان شاء الله. ف تكمل هذا كان معكم كوكسات كلام كثير من الاستديو الجديد اللي ما صار جديد. كان معكم سنشيرو مكس 11. السلام عليكم. مع السلامه.